محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام عن الفقه واليوم نبدأ فصل جديد لنقدم الفقه. فصل في التيمم. قال المصنف رحمه الله: وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر لسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجد. وفرائده 4 أشياء: النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب. وسننه 3 أشياء: التسمية، وتقديم اليمنى عن اليسرى، والموالاة. والذي يبطل التيمم 3 أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. هذا الفصل عظيم، هو فصل في باب التيمم. والتيمم أولا سنتكلم من حوالي 8 أو 9 مباحث. الأول تعريف التيمم ودليل مشروعية التيمم من الكتاب والسنة والإجماع. ثانيا كيفية التيمم في المذهب، كلامنا على المذهب. ثالثا هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة. رابعا شروط التيمم 5. خامسا أركان التيمم 4. سادسا سنن التيمم. سابعا مبطلات التيمم. ثامنا مسألة فاقد الطهورين. وأخيرا مسائل تطبيقية. التيمم لغة بمعنى القصد، واصطلاحا هو القصد إلى الصعيد الطيب بمسح الوجه واليدين إلى رفع الحدث والتيمم. رفع الحدث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله السلامة. بالله السلامة. يبقى اصطلاحا هو القصد إلى الصعيد الطيب بمسح الوجه واليدين لرفع الحدث. والتيمم من خصوصيات هذه الأمة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء 6، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه عندما قال: النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس 3، وذكر منها: ما جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. التيمم يستخدم في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر. هذا من عموميات الآيات والأحاديث التي جاءت كما سنبين. في أولا في الآية بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم أو قمتم من النوم للصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لا، قال في أول الآية: إن كنتم جنبا فاطهروا، هذا حدث أكبر. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أي كان جاء من الغائط، هذا حدث أصغر. ولمستم النساء أيضا، هذا عند الشافعية حدث أصغر. فهذا فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا على العموم. التيمم يكون من الحدث الأكبر ويكون من الحدث الأصغر، لأن كل هذا تعاطف، كل هذه المتعاطفات جاءت في النهاية على عدم وجود الماء على التيمم. أيضا من السنة حديث عمار رضي الله عنه، وهذا حديث عمدة في مسألة التيمم، وإن كان ليس في المذهب، لأن في المذهب في كلام عن هذا الحديث سنبينه، ولكن هو فاصل في النزاعات التي ستكون بين المذاهب في مسألة التيمم. حديث عمار أنه كان في سفر وأجنب ولم يجد الماء، فقال تمرمغت في التراب كما تتمرمغ أو كما تمرمغ الدابة، ثم صليت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ما فعل، فقال إنما كان يكفيك أن تضرب على الأرض هكذا، ونفخ ثم مسح بها وجهه وكفيه. فهذا الحديث يبين أن عمار رضي الله عنه أجنب ولم يجد الماء فتيمم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين كيفية التيمم. إذن التيمم كان أيضا من الحدث الأكبر وهو الجنابة، والاستشهاد بهذا الحديث بأن النبي أقر عمار صلى الله عليه وسلم، أقر عمار رضي الله عنه على فعله هذا، فكان هذا إقرار من النبي على أن ما فعله عمار وهو التمرمغ في التراب بديلا لأنه لم يجد الماء حتى يستطيع أن يصلي، هذا إقرار من النبي على فعل عمار، فكان دليلا على مشروعية التيمم من الحدث الأكبر. حديث أيضا عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في سفر، ثم وجد في مؤخرة المسجد رجلا لم يصلي، فقال له لما لم تصلي، ألست بمسلم؟ قال أجنبت ولا ماء. لم يكن الرجل يعلم بأن عدم وجود الماء يستخدم التراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك أن تضرب بيدك هكذا وتمسح بها وجهك ويديك، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان جنبا ولم يجد الماء له أن يتيمم. طبعا الحديث هذا فيه فوائد جمع مسألة الصلاة لست المسلم، ولكن هذه العقيدة مبحثة. حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أمتي ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. هذا حديث على العموم، طهور المؤمن سواء طهور من الحدث الأصغر أو طهور من الحدث الأكبر ما دام لم يجد الماء. وهذه كلها آيات تدل على مشروعية، أو حديث تدل أيضا على مشروعية التيمم. إيه 10 سنين يعني إذا لم يجد الماء حتى لو 10 سنين يتيمم، يعني هذا دليل على أن في حال عدم وجود الماء حتى وإن طالت المدة ليس هناك مدة للتيمم، لأن قال ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. هذا من الكتاب ومن السنة وجهد الصحابة، يعني إن نقول إجماع ولكن حقا قول وجود الإجماع فيه كلام، لأن ورد وثبت عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهما بأنهم كانوا لا يجيدون أن التيمم يرفع الحدث الأكبر، أنه كان لا يرفع الحدث الأكبر في هذه المسألة. ولكن طبعا هذا دليل على مشروعية التيمم من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وهذا الذي حدثت قصة بين عمر رضي الله عنه في زمان ولايته وعمار، عندما جاء عمر رجل إلى عمار عمر بن الخطاب فقال له أجنبت ولم أجد الماء؟ فقال عمر لا تصلي. فقال عمار صلي، أما تذكر يا أمير المؤمنين عندما كنا معا في سفر فأصابتنا جنابة فتمرمغت أنا في التراب كما تتمرمغ الدابة وصليت وأنت لم تصلي، فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي إنما كان يكفيك أن تفعل كذا وكذا، فقال عمر لا أذكر، لم يتذكر عمر هذه القصة. قال عمار أكف عن ذلك، يعني كأن عمار أراد أن يعني يسأله هل أكف عن أنا لا أفتي بهذا، قال له لا حدث ولكن وليك ما توليت، يعني عمر لم يقتنع أيضا لم يتذكر القصة، ولكن ترك عمار يفتي بذلك وهو حسابه عند ربه إن كان بهذا الكلام. فهذه بيانات أن عمر كان لم يرى بأن التيمم رافع أو يعني يبيح الصلاة للمحدث الحدث الأكبر. أيضا ورد عن مسعود نفس القصة بس بطريقة أخرى، كان أبو موسى الأشعري مع ابن مسعود يجلس بجانبه، فجاء رجل لابن مسعود قال رأيت، أو أبو موسى سأل ابن مسعود قال رأيت لو رجل لم يجد الماء شهرا؟ قال ابن مسعود لا يصلي. قال أبو موسى: وماذا تفعل في قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال ابن مسعود: أوشك أحدهم إن رأى الماء باردا أن يقول أتيمم. فكان ابن مسعود يعني خاف أن تكون هذه ذريعة، كل واحد ما لم يستطع أن يمس الماء لأي سبب فيتيمم، فأراد أن يسد الباب فقط. فذكر ابن موسى قصة عمار مع عمر عندما كان في سفر، قال ابن مسعود: أرأيت أن عمر قد وهن عمار؟ يعني حتى ابن مسعود أيضا ردت على ابن موسى عندما أراد أن يذكره بقصته قصة عمر مع عمار، فرد عليه ابن مسعود قال: أرأيت أن عمر قد وهن عمار؟ يعني لم يعني يثبت عمار على هذه القصة. فلما أبى ابن مسعود من هذا الحديث قال ابن موسى الأشعري، وكان ابن موسى يفتي بذلك وعمار أيضا يفتي بذلك، لأن التيمم يرفع الحدث الأكبر ويرفع الحدث الأصغر. ولم يشذ أحد في الصحابة ولا في التابعين إلا إبراهيم النخعي فقط هو الذي شذ في ذلك واتبع قول لمسعود وعمر. هذا تعريف التيمم ودليل مشروعيته من الكتاب والسنة. متى يكون أيضا التيمم جائزا ومتى يكون واجبا؟ يكون التيمم واجبا في آخر الوقت، يعني آخر وقت الصلاة ولم تجد ماء، فإما ماء لم تجد حقيقة حرمة كما سنبين، يكون هنا التيمم واجبا حتى تستطيع منك الصلاة، لابد أن تلحق، لابد هنا وجب عليك التيمم ولا تنتظر الماء لأن وقت الصلاة سيضيع، ويكون جائزا في أول وقت، أول وقت الصلاة. هنا المسألة من كانت الفضيلة في الصلاة على وقتها، ولكن في المذهب قولان فيها أو الشافعي له قول يفضل أن ينتظر، مع أنه قال أفضل المبادرة بالصلاة، لكن قال إن لم يجد الماء ويتوقع وجود الماء فله أن ينتظر حتى يأتي الماء ولا يبادر بالتيمم ويصلي، وهذا جائز، وإن بادر فهذا أيضا له قول في ذلك، ولكن إن كان في آخر الوقت فوجوبا يجب عليه أن يتيمم ويصلي. المبحث الثاني: كيفية التيمم في على المذهب، ما هو القدر الممسوح وما العدد؟ المذهب يقول التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليد إلى المرفقين، ويستدلون على ذلك بأدلة. معنا الأول ضربتان وعندنا إشكالية ثانية لليد إلى المرفقين، يعني المذهب يرى أن التيمم ضربتان واليد تمسح إلى المرفقين. قالوا قول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فامسحوا، إلى الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فهذا مجمل المسح بالوجه والأيدي، هذا مجمل فسرته الأحاديث، وحديث قالوا حديث السنة عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليد إلى المرفقين. إذا قالوا هنا الآية مجملة لم تفسر المسح كيف يكون وما هو عدد الضربات، فقالوا السنة فسرت هذا المجمل، واستدلوا بحديث السنة عن ابن عمر كما بينا. أيضا قالوا في سنن البيهقي بسند صحيح هم عن نافع أن قال نافع عن ابن عمر أن ابن عمر ضرب لوجهه فمسح بها وجهه ومسح يديه إلى المرفقين. حديث أيضا استدل بحديث آخر، حديث عن جابر وعن أبي أمامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليد إلى المرفقين. وأثر عن جابر موقوف أنه ضرب فمسح وجهه ومسح يديه إلى المرفقين. استدلوا بعدد الضربات بأثر عن علي موقوف عن علي أنه إن عليه تيمم ضربة ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، ولكن بأثر عليه إلى الكفين. فعليه هنا في هذا الأصل وافق المذهب في عدد الضربات، وخالف المذهب في أنه مسح إلى اليدين فقط إلى الكفين ولم يمسح إلى المرفقين. هذول الكفين. بس. الغتم. المذهب إلى المرفق. مسح إلى المرفق. صريح الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أيديها هنا مجملة في الآية. هي المرفقين في الوضوء. في الوضوء، نعم. قالوا هذا من الأثر. ومن النظر قالوا التيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل، والمبدل والوضوء الغسل إلى المرفقين، يكون في التيمم المسح أيضا إلى المرفقين. هذا في المادة. ماذا نرد ولا نكتفي بالماذا بالمسلمين؟ نعم فعلا هو الحق، يعني لو بدنا نبين الأثار التي قرأناها قبلها في المدى حديث ابن عمر الصحيح أنه موقوف على ابن عمر وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرفوع قد علّه الدارقطني، والأثر موقوف على ابن عمر، وجابر الأثر أيضا موقوف على جابر وليس مرفوعا، الرفع ضعيف، وحديث أبو أمامة ضعيف. فالأثار التي تعلق بها المذهب هي جلها ضعيفة، والقياس الذين قاسوه على التيمم هو يعني قياس فاسد لاعتباره. لماذا فاسد؟ لأنه صادم نصا، والنص هنا هو حديث عمار، أنا قلت إن هو العمدة، بس عشان لا نتوسع في مسألة الردود، لكن نرد على بس المذهب، لأن طبعا هذا ليس الراجح، ولكن احنا نشرح المذهب فقط. فحديث عمار هو العمدة في هذا الباب، والذي لم يأتي يعني هم لن تجدوا في كتب الشافعية، لأن الشافعي قال لو صح لقلت به، هو لم يرى عنده أن حديث عمار قد صح، لأن حديث عمار فاصل في النزاع، لأنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك أن تضرب هكذا، وعلمه ضرب ضربة واحدة على الوجه وعلى الكفين، يدين إلى الكفين. فكان فاصل في النزاع بأن هذا الحديث يبين بأن أولاً عدد الضربات هي ضربة واحدة، ثانياً بأن مسح على اليدين إلى الكفين وليس إلى المرفقين، وإن كانت هناك رواية أخرى في المسح على المرفقين وقالوا يجزئ هي الكفين، والرواية الأخرى هذه من الكمال فقط. فالرد على مسألة أنهم قاسوا البيت، الرد على القياس أيضاً قاسوا التيمم على الوضوء، نقول هناك فوارق بين التيمم وبين الوضوء. أولاً الوضوء أربع أعضاء والتيمم عضوين، الوضوء فيه غسل ومسح، وأما التيمم فيه مسح فقط. الوضوء لا يجزئ إلى الحدث الأكبر، وأما التيمم كما بينا يجزئ للحدث الأكبر والحدث الأصغر. فهناك فوارق بين الوضوء وبين التيمم، فالقياس الوضوء على التيمم لا يصح ولا يعني يساعدنا في هذه المسألة. فعلنا احنا بينا المذهب ورددنا فقط على المذهب، لان راجح كما بينا في حديث عمار ويثبت عدد الضربات ويثبت ان المسح يكون الى الكفين وليس الى المرفقين. هل التيمم مبحث الثالث رافع للحدث المبيح للصلاه؟ وما المقصود بذلك؟ احنا تكلمنا سابقا في مساله رافع والمبيح، صحيح؟ حد يذكر؟ نعم شيخ، تكلمنا مساله هو رافع للحدث المبيح مبيح. مش التام في حاجه تانية، في اجتماع مبيح في حاجه دي. حد يتذكر الوضوء اللي هو دائره؟ ايوه احسنت، وضوء المستحاضه وثلث البول. هل هذا الوضوء رافع للحدث ام مبيح؟ ولقد جعلنا في المذهب بانه مبيح، وهذا هو اصل في المذهب، عشان يعني وهنبين الثمر. هل التيمم رافع للحدث ام مبيح للصلاه؟ المذهب وهو ايضا اتفاق الفقهاء الى الاحناف قالوا التيمم مبيح، مبيح فقط للصلاه وليس يرفع الحدث، ليس مثل الوضوء، الوضوء رافع للحدث، اما التيمم طهاره ضروره يلجا اليه المرء في عدم وجود الماء فيسمونه طهاره ضروره، فهو فقط يستبيح به الصلاه ولكن لا يرفع الحدث. واستدل المذهب بأدلة على ذلك، سنبين لماذا يعني ما هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة. أولا استدل بحديث عمار بن العاص رضي الله عنه عندما أصره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، وكانت بليلة باردة، وأجنب عمرو بن العاص رضي الله عنه، فتيمم ولم يستطع أن أجنب وكانت ليلة باردة فلم يغتسل، تيمم وصلى بالناس. فرجع الصحابة قصوا على النبي وقص عمار عليه القصة، لأنه يعني أنكروا عن عمرو أولاً أنه لم يغتسل، ولكنه كانت الليلة بريدة وخشع على نفسه الهلاك أو النوم من شدة البرد فتيمم أصلى بالناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع: أصليت بالناس جنبا؟ فقال عمر، يعني عمر بن العاص إلى آخر الحديث، بأنه يعني طلب استشهد بقول الله عز وجل: ولا تلقوا بيديك ولا تهلكا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على الفعل. هذا الذي نريده من الحديث، هذا الشاهد عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بالناس جنبا؟ فسماه النبي جنب. فقالوا لما سماه النبي جنب أي أن هذا التيمم لم يرفع حدثه. عليكم السلام. وطي يا ريت أصلاً ما نسمعش الإمام. واطي كنت استأذنك أتكلم. يبقى عليك الكفور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بالناس جنبا؟ فقالوا: إذن أقر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع عنه صفة الجنابة، فدل ذلك على أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافع للحدث. من الميكروفون احضر بحسه، من الميكروفون فيه صدى في بعض كده عشان انت لم قربه من ابعده كده احاول اقول وكده. ايضا من حديث ابي ذر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور امتي 10 سنين، ما لم يمسه، ما لم يجد الماء 10 سنين، فان وجده فليمسه بشرته. فقالوا لما أمره عند وجود الماء أن يمس البشرة، أن يعني يتوضأ، فدل ذلك على أن التيمم لم يكن رافع للحدث، بل هو مبيح للصلاة فقط، لأنه عندما وجد الماء أمره أن يتوضأ. هذا من الأثر. قالوا من السنة من النظر، قالوا من النظر أن هذه طهارة ضرورة، وأن طهارة الضرورات هي من المبيحات وليست رافعة للحدث. واستدلوا بما تكلمنا عنه سابقا بطهارة المستحاضة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتوضئي لكل صلاة. فلو كان هذا الوضوء رافعا للحدث لما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، ولكنه جعلها تتوضأ لكل صلاة حتى تستبيح الصلاة فقط، ولكنها في حالة حدث مستمر. فقالوا: نقيس هذا على تلك، نقيس التيمم على المستحاضة لأن هذا طهور طهارة ضرورة، وأيضا المستحاضة طهارة ضرورة، فنلحق المختلف عليه إلى المتفق عليه، فبجامع العلة الواحدة وأنها طهارة ضرورة. الذي خالف المذهب في هذا هو المزني فقط، وبعض الخراسيين أو الخراسيين من الشافعية من خراسان فقط، لكن المشهور هو المزني الذي خالف هذا القول، ورجح قول المحققين من الحنابلة، وقال إن التيمم رافع للحدث. وسريعنا نأتي بأدلتهم، لأنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فتيمموا صعيدا طيبا، ولا إلى الآية: ولكن يريد ليطهركم. قول الله عز وجل: ولكن يريد ليطهركم، فسماه طهور، والطهور هو الذي يرفع الحدث. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور أمتي، فسماه طهور، والطهور أيضا هو الذي يرفع الحدث. فكل هذا يدل على أنه رافع للحدث وليس مبيح فقط، لأنه في حالة الماء. نعم، التيمم رافع للحدث، هذا قول الثاني. والصعيد الطيب، ما هو التيمم والصعيد الطيب؟ ما هو التيمم والصعيد الطيب؟ قالوا أيضا من النظر أن البدل يأخذ حكم المبدل، فالتيمم يأخذ حكم الوضوء، فإذا كان الوضوء رافع للحدث فيكون التيمم رافع للحدث. نرد على المذهب ولا تكتفوا بذلك؟ طيب، ردوا على حديث عمرو بن العاص، قالوا أصحاب الذين قالوا بأن الوضوء التيمم رافع للحدث، قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بالناس جنبا، هذا يرد عليه من أكثر من وجه. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم العذر عندما سأله: أصليت بالناس جنبا؟ فلما علم العذر أقره وابتسم. وأيضا يعني وجه آخر، أنه سماه جنبا صورة وليس حكما، لأنه لو كان حكما لأمره بإعادة الصلاة، ولكنه لم يأمره بإعادة الصلاة. فلما قاله جنبا ليس المقصود به حكم الجنب، إلا أنه كان سيقول له أعد الصلاة إنك ما زلت جنبا. فهذه بس فقط من جانب الصورة، هذه أحد يعني الوجوه الرد أيضا. وأما الرد على قولهم فإن وجد الماء فليمسه بشرته، إن هذا دليل على أن هذا مبيح وليس رافع، نقول نحن معكم بأن هذا إنه هو رافع حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فلابد أن يتوضأ، فندور مع الشرع حسدا. يعني هذه ليست دلالة على أن هذا مبيح وليس رافع للحدث. أما القياس الذين قاسوه على المستحاضة، هذا نرد عليهم أيضا بأن هناك فوارق بين هذا وتلك، لأن المستحاضة حدثها متكرر، وأما التيمم ليس متكرر، فهذا لا يجمعان بعلة واحدة. المستحاضة حدثها متكرر فتحتاج إلى ذلك أن تتوضأ لكل صلاة، وأما المتيمم فليس متكرر لأنه أطهار الضرورة كما بيّن. طب ما هي الثمرة من هذا القول؟ الثمرة كلها لأننا إذا قلنا بأن التيمم مبيح كما في المذهب فلا يصح التكرار الصلاة به. يعني إذا تيممت لصلاة الظهر فلابد أن تتيمم لصلاة العصر، لتتيمم لكل صلاة. لا يصح أن تصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة لأنه مبيح للصلاة فقط. هذه ثمرة الخلاف اللي نتكلم عنه. وأيضا الثمرة الأخرى، إذا كان مبيح فلا تتيمم قبل دخول الوقت، لأن قبل دخول وقت الصلاة أنت غير مطالب، لا يقبل تيممك، لابد أنك تتيمم بعد دخول الوقت، لأنك التيمم هو مبيح للصلاة فالوقت لم يدخل، فلماذا تتيمم؟ إذا تتيممت قبل دخول الوقت هذا التيمم لا يصح وصلاتك باطلة، قال على التأصيل بأنه مبيح وليس رافع للحدث. هذه ثمرة الخلاف. أيضا من الثمرات، إذا كان مبيح فإذا تيممت بنية أنك تريد أن تقرأ القرآن فلا يحق لك أن تصلي بهذا التيمم صلاة الفريضة، لأن النية كانت لسنة وهي قراءة القرآن، فإذا أردت أن تصلي الفريضة لابد أن تتيمم بالنية الفريضة، إلا إذا انتويت أولا أنك تنتوي للصلاة فيجوز أن يندرج تحتها قراءة القرآن. هذه ثمرة الخلاف بينه مبيح أم رافع. المذهب بأنه مبيح، والراجح الذي ما زلت الآن يعني أمين إليه هو رافع للحدث بقوة أدلة المرافع للحدث، ولكن إحنا نؤصل على المذهب الأول، وإن أردتم أن يعني تأخذوا الراجح هذا لكم يعني. طبعا هذا المبحث أو قد مسألة خاصة بهل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة. شروط في الغاطنة واضح ما ولا في حديث؟ نعم. طيب إيش القول؟ هم قالوا أمروا بال. لأنه لو يعني أن الناس صاروا أمروا أن يمسوا بشرته. طيب. لأنه ما صار كذا كذا أصلاً حيمسوا بشرته من غير شيء، يعني هو كذا كذا أصلاً إذا جاء وصار كذا كذا حيتوضأ لو جد الماء حيتوضأ، لكن الناس صاروا قال إذا وجد الماء فيمسوا بشرته. يعني حتى لو مش في وقت صلاة كذا كذا أول ما يجد الماء حيمسوا. لا لا ما قال ذلك. هو لا مش المقصود يعني افترض هو الناس أمر أنه فليمسوا بشرته. نعم هو يقصد بس بشرته فين اذا اراد الصلاه. هو انت تقول بانه اذا لم لو كان هو احدث حدث اصغر والماء انقطع ما وجدش ماء ثم جاء الماء انه لابد يتوضا، ما فيش حد بيقول بذلك مش على العموم، ده هو فقط الصلاه فليمس بشرته، يعني لا يستطيع ان يصلي بغير الوضوء بالماء خلاص مهم الماء جاء وجد، لكن مش المقصود به ان هو يمس بشرته يعني عندما يجد الماء يقوم يتوضا. لا انا اقصد يعني لابد ان كده كده حقيقي، لان امر الرسول اذا وجد المثل يمسه بشرته. اه خلاص ما ليس عنده عذر للتيمم، ليس يعني معناه بانه لا، حتى في روايه اخرى فليتقي الله وليمسه بشرته في روايه اخرى، فهذه دلاله على انه لا يصح التيمم مع وجود الماء، لكن ليس دليل على انه كان رافع مبيح للصلاه فقط. يعني فاهم مقصود انت تقصيرك الاول انه لو وجد الماء يوم يتوضا حتى لو مش هيصلي، مش كنت تقصد ذلك ولا انا فهمت خطا؟ انا اقصد ان هو ان النبي صلى الله عليه وسلم امره استقلالا انه يمس بشرته. استقلالا ايش تقصد بمعنى؟ يعني تقصد ان هو لو مش حتى لو لم يرد الصلاه؟ لا لا حتى لو مش وقت الصلاه عشان يزيل لا ما هو بيقول له ايش؟ هو اول حديث ايه؟ الصعيد الطيب طهور طهور، والطهور لماذا يكون؟ لاستباحة الصلاة. فهو بين أنه هو طهور، فهو فإن وجد الماء فليمسه بشرته، يعني خلاص انتهى الطهور هذا، لا يصح لك أن يكون طهور. بالعكس أول الحديث دلالة لنا أنه سماه طهور، لكن وده صريح نص. أما في آخر الحديث تحتمل المسألة أنك أنت هو لك أنك تستخدم التيمم قبل وجود الماء، بعد الماء انتهت التيمم. ثمرة الخلاف، إذا قلت أنه مبيح يبقى لن تستطيع أن تصلي به إلى صلاة فريضة واحدة، ويجب أن تتيمم لكل صلاة. الثانية أنك لا تستطيع أن تتيمم إلا بعد دخول الوقت، إذا قلت أنه مبيح لأنه بيستبيح به الصلاة فقط وليس رافع للحدث. ثالثا إذا انتويت به نية أدنى لا يصح أن تفعل به نية أعلى، يعني إذا انتويت قراءة القرآن بالتيمم لا يصح أن تصلي به صلاة فريضة. بخلاف الوضوء، أنت لو انتويت فقط في الوضوء رفع الطهارة من الحدث الأصغر تفعل كما شئت. طيب شروط التيمم، التيمم خمس شروط في المذهب. قال التيمم نعم اللي هو برضو ده الحديث الثاني اللي هو حديث سعيد الطيب طهور أمتي، ثم قال له النظر. وان كان يعني النظر هذا استئناسا، لانه احيانا هم انه بدل عن الوضوء فياخذ حكم الوضوء. شرائط التيمم خمسة: وجود العذر بسفر أو مرض، دخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله وإعوازه على الطلب، والتراب الطاهر له غبار فإن خلطه جس أو رمل لم يجري. أولا التيمم في السفر، السفر لا سفرين، سفر طويل وسفر قصير. سفر الطويل مسافة القصر. هو يا شيخنا الآية يعني ذكرت السفر، حددت السفر، هو لأن قالوا أن السفر ما ظنت عدم وجود الماء فقط، قالوا السفر وعدم، لكن في الحضر ما ظنت الماء قوية، لابد في ماء في الحضر، فلذلك ما قالوا في السفر أن الغالب الظن ممكن ينقطع بك الماء. فالسفر طب غير انقطاع الماء حتى لو في الحضر التحرب من الحصول على الماء، هذا سيأتي، ما هو قالوا طلب الماء من ضمن الشروط طلب الماء، يأتيها إن شاء الله نتكلم عنها. فالسفر سفران، سفر طويل وحده مسافة القصر. قول واحد في المذهب وكل المذاهب الأربعة بأن التيمم يعني يجوز التيمم أو يعني يترخص به عند السفر لمظنة عدم وجود الماء. السفر القصير اللي هو أقل من مسافة القصر، في وجه في المذهب أنه لا يصح لأنه يعد هذا حضرا، وفي مظنة وجود الماء فلا بد له أن يتحرى الماء. والوجه الثاني وهو الراجح ونص عليه الشافعي في الأم أنه له أن يتيمم إن لم يجد الماء ولو في الحضر، يعني حتى لو في الحضر ولم يجد الماء له أن يتيمم. قال والدليل من قول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال هذا على العموم لم تجدوا ماء فسواء كان حضرا أو سفرا. وروى الشافعي في المسند، مسند الشافعي نفسه عن ابن عمر بأنه كان في مكان قريب من المدينة يدعى مربد النعم، فتيمم وصلى ثم دخل المدينة، فهو لم يجد الماء وكان قريبا من المدينة، مع أنه كان يعني دل ذلك على بأنه كان قريبا من الحضر، ومع ذلك في هذه المنطقة التي كان فيها لم يجد فيها ماء فتيمم ودخل. إذن السفر كما بينا قصير أو طويل ما لم يجد الماء فله أن يتيمم. قال من سفر أو مرض، المرض له أحوال ثلاثة: مرض يودي بحياة المرء إذا استخدم الماء أو يتلف عضو من أعضائه، هذا القسم الأول، مرض يودي بحياة المرء إذا استخدم الماء أو يتلف عضو من الأعضاء، ومرض لا يتضرر ولا يتأثر باستخدام الماء، هذا القسم الثاني، ومرض القسم الثالث لا يودي بالحياة ولكن يعطل العضو أو يجعل منظره سيئا، أو يعطل برء العضو يعني يؤخر شفاء العضو أو يجعل منظره سيئا. القسم الأول مرض يودي بحياة المرء إذا استخدم الماء أو يتلف عضو من الأعضاء، هذا باتفاق الأئمة الأربعة، المذهب والأئمة الأربعة أنه جواز التيمم لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا، قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا من عموميات الآيات، وتصريحا من السنة حديث عمرو بن العاص كما بينا أنه خشى على نفسه الهلاك أو الموت فتيمم، مع أنه كان معافى سليما لكن خاف أن هذا يؤدي إلى حياته، لأن يعني هناك فرق أن التيمم سيؤدي إلى الحياة يعني أو كان سيتلف عضو، استخدام الماء سيؤدي إلى الهلاك الحياة أو حتى لو كان سليما كما في حديث عمرو، لأنه كان البرد شديد فقد يموت من هذا إذا يعني خلع ملابسه واغتسل. فقالوا نعم لما مش بالإيش؟ طيب ما هو وجوب للحفظ للنفس، ما قلناش فيها شيء، انا اقول يعني نعم انا اقصد بجواز استخدام جواز التيمم، يعني ما هي ترجع للتقدير اذا كان سيستيقظ غلب ظنه سيموت كما هياتي في حديث الرجل الذي مات كان شجر راسه وبين، فهذا كان يجب عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه لعنهم الله قتلهم الله. فاحنا هنا حديث استنباطا بس انا ما حبيتش اكمل بصراحه الله وبركاته، وهتعرفوا لنا التيمم لغة واصطلاحا، والله اللي قاعد جنبك بسرعة ده ما شفتوش، احنا ما صليناش العشاء مثلا كمان، طب الحقوا تحت بيصلوا، خلصوا تحت بيصلوا انزلوا صلوا تحت، خلصوا اسئله بقى طالما ده مستني لكم مسائل كثيره بس. فهو قال ان اذا عمرو بن العاص كان لم يكن مريضا كان معافى ولكن خشى على نفسه الهلاك فاقره النبي على ذلك، فمن باب اولى المريض، يعني هذا الحديث من باب اولى، لان المريض له أن إذا كان سيؤدي الغسل إلى هلاكه بأن يتيمم. الحديث الآخر الصريح حديث عند وصحيح عند كثير من المحدثين، الرجل الذي كان في رأسه شج أو يعني قطع في الرأس فاغتسل فمات، وأولا طبعا لها قصة أنه طلع من أصحابه يعني هو أصبح جنبا فأراد أن يصلي فسألهم ألا يغتسل حتى لو كان في شوش، قال ليس لنا لا نعلم لك إلا الغسل، فاغتسل فمات. فوصل الأمر للنبي فقال قتلوه قتلهم الله إنما شفاء والعين السؤال، وهذا يدل أنهم كانوا في جهل ولم يسألوا، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا قتلوا الرجل، فبين بأنه كان له أن يتيمم لأن هذا أدى إلى الهلاك. هذا القسم الأول ليس فيه خلاف، لأنه إذا كان سيؤدي إلى هلاك الحياة أو تلف عضو من الأعضاء فله، بل يجب كما قال الأخ يجب أن يتيمم. القسم الثاني مرض لا يتضرر ولا يتأثر باستخدام الماء. قول واحد في المذهب لا يجوز أن يتيمم بل لابد أن يستخدم الماء، وحتى وإن حصل بعض الألم، يعني قال لي أتألم لأن أنا من باب التكليف الذي، وقال واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن ما لم يجد الماء، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجده فليتق الله ولا مسه بشرته، هذه الرواية الأخرى فليتق الله ولا مسه بشرته، فهذا دليل على أنه لا يجوز أن يتيمم في حالة وجود الماء ما دام هو واجب للماء. وطبعا وجود الماء كما سنبين حقيقة وحكم، حقيقة يعني أن الماء مش موجود أصالة منتفي ماديا مفيش ماء، او حكما موجود لكن لا يستطيع ان يستخدمه كما سنبين لسبب لمانع او عذر او شيء. وايضا استدلوا بان النبي لما اقر عمرو بن العاص صلى الله عليه وسلم اقر عمرو بن العاص وصفه بالهلاك، وصف بين بانه كان سيهلك، وهذا ليس هذا معنى في هذه الحاله. النوع الثالث مرض لا يودي بالحياه ولكن يعطل العضو، يعطل غير ان هو يتلفه، الفرق بين التعطيل، او يعطل برؤه يؤخر شفائه، او يجعل المنظر سيئا، قد يعني في مثلا جروح او في اشياء معينه او عمليات معموله ولو استخدم الماء سيؤدي الى ان هذا المنظر سيكون سيئا لهذا العضو. المذهب فيه قولان، القول القديم لا يتيمم لانه واجب للماء، وطبعا الاثر حديث النبي فليمسه بشرته اللي هو الصعيد الطيب، وحديث عمرو بن العاص ايضا لانه كان في الهلاك. في حديث ايضا ورد عن رواه ابن المنذر عن ابن عباس في تفسير الايه، ايه ان كنتم مرضى، ان كان المرء جنبا فاصابته الجروح وخشي على نفسه الموت فله ان يتيمم، ففسر الايه ابن عباس بالخشي من الموت على القسم الأول اللي تكلمنا عنه. انتوا معي في الأقسام ولا توتو؟ توتو القسم الأول خلص. هذا الحديث في تفسير ابن عباس للآية يقول أنه يقصد بالآية القسم الأول اللي هو يخاف على نفسه الحياة، فبيرد لذلك استئناسا في القول القديم اللي قالوا انه لا يتيمم انه واجب للماء لهذا القسم. القول الجديد انه يتيمم لان مقاصد الشريعه جاءت برفع الحرج والتيسير عند حصول المشقه، لا سيما لان اعضاء الانسان محترمه، فقالوا لابد او يعني له ان يتيمم. وهذا هو الراجح، هذا الجديد في المذهب أيضا. طيب هذا بالنسبة للمرض. في أسئلة في المرض؟ ما يأتيكم أسئلة لكن حد عنده استشكالات في اللي قلناه؟ طيب وأنا عندي حال. تفضل. يعني حماية في البيت رجل مسن عمره تجاوز 85 سنة 87 سنة، عنده يعني عاهة في قدمه وكسر في الحوض وسمير ومش عارف، فكان بيتبضى. لكن من قريب من حوالي يعني كلام ده من 10 سنين حتى قبل اسبوعين ثلاثة بيمشي على عصتين ركازين تحت، ولكن من حوالي اسبوعين وقع فحصل له فيه كسر تقريبا شرخ في الركبة ورم شديد وهشاشة عظام للدرجة الثالثة، فاحتمال يكون المسامير والشرايح اللي حطاها في الحوض خلق من المكان. هذا ما ستظهره الأشعة. فدلوقتي في صعوبة عليه في انه يتوضا. طبعا كنت انا وزوجتي هو حماية يعني بناخده بيقف بيسأل نفسه وبيتوضا واحنا واقفين حواليه. دلوقتي الوضع اصبح صعب. كان الدكتور حذرنا من ملامسة رجله في الارض. وضوء انتوا على طول نايم على السرير وضي. أربع أربع أعضاء فقط. وضي جيب له مية وأنت وضيه. سهل. والله أنا عملت حاجة تانية إن خليته يتيمم. لا. جبت له الماء يضره. الماء يضره. لا. خلاص. أنت تيممه. لا مش هيضره. تيممه. توضئه. آسف توضئه. آسف. يعني أنت تقوم بتوضئه تجيب له ماء سهلة. وتجيب له حتى الأربع أعضاء الرئيسية فقط. الوجه والماء. مسح الراس واليدين يعني لما ولا بد من اساله الماء ولو لا امسح هات الميه كده حضرتك واعمله كده بس كده فقط وامسح على وجهه بالماء مره واحده كل حاجه بس او حتى لو عمله يعني هو ما الماء لا يضره في جسمه هو فقط مشكلته انه يذهب للوضوء للحركه فقط مشكلته الحركه وقدم فيها مشكله لو الماء يعني لا ما قالش الماء ما يضروش دي كلها عظام مشكله عظام كلها الميه لو جت على كل جسد كان دليل ان زوجتي بتحميه بس هي زي انت جبت الاصعب حميته وضيه ينفع يا شيخ الحته بالله في الميه طب الحته هتفرق في ايه من ان هو يجيب له اليد لا انا دلوقتي اصلا عشان تخاف من شيء هل لابد من الوضوء من إسالة الماء؟ لا لا لا مش مهم عنك انت حركة لو جبت كفك مية كده وجيت على ايده وعملتها له كده خلاص كده خلاص حط له فوق هو مش هو بيحرك ايده هو بيحرك طب ما خلاص يعني هو ممكن يجلس كمان ممكن يجلس ما عرف هتجيب له طبق كده قدامه وجلس على السرير هو هيعمل ايه هيعمل ايده كده يضرب ايده كده ويعمل ايده كده بس يعني. وش هو ما يقدرش يضرب هو قاعد على السرير لا يقدر اذا ما قدرش حضرتك تغرف انت وعمل له وشه او بنته يعني ما انا بتكلم على كم الماء هل لابد ان اغرف له ميه ولا مجرد ما احط ايدي في الميه تبقى مبلوله اروح مسح له وشه يعني ما تمشي بس انت الان ايه انك تجيب شويه ميه كده وتعملها له كده ميه في كفك صغيرك ده اهو وتقوم عاملها له كل وجهه تمسح له بالفوطه بعديها مش عايز تخليه ينقط يعني طب زي ما الاخ لو بخرقه مبلوله فوطه مسح له مفيش سبب يعني ليش بتعمل كده؟ هو بيتضايق يعمل كده؟ لا انا دلوقتي انا بتكلم على السهوله بالنسبه لي انا اقدر افرض عليه ما شيء. طب ايش المشكله عند حضرتك؟ ما انا مش شايف ما حتى لو جبت الكف زي نفسك كده جبت الكف كده اللي هو فيه الميه ورحت عامله له كده. هو لازم احط الطشت تحته بحيث انه يستلف الميه اللي هتنزل على وشه. افرض الفوطه حضرتك. احنا بنكون في الحرم بنحط الغطره. بنتوضى واحنا جوه الحرم بكوبايه الميه بتاع زمان. ما كانش في وقت نحط القطره كده اهوت ومحطين بالكف وعاملين وشنا ده كيس صغير شكله بيقطي غلط. ما انا بقول يعني فوطه كمان فوطه مش هينزل شويه بكوبايه ميه توضيه كوبايه ميه بنبص والله يكون توضينا كمان يا سلام. يبقى ده يا دوبك مسح مش اساله ماء يعني. لا لا ما انت كده بس ما قطعت في الاعتكاف في التجمع الخامس وكان في اشكاليه جبناها نص كوبايه ميه في المسجد واحنا قاعدين في الدرس وتوضيناها كانوا بتوضوا بجراكن ميه هناك في رمضان اللي فات عند الحاج عمر كوبايه ميه عملناها لهم ووضيناهم بيها الاجزاء هي سهله افرش بس تحتيه من الفوطه وقاعد على السرير اتوضي يعني دلوقتي انا عايز بس اخذ حتى اطمئن يعني تكرار سؤالي مش شكا في كلامي. لا لا ماشي انا مع حضرتك ولكن انا عايز اطمئن مجرد ان احط ايدي في الميه واطلعه وامسحه هذا يجزي بس وجها ويدين وقدم مسح راس مسح راس مسح راس وقدمين بس باربعه طب مع كل وضوء مع كل صلاه وضوء ولا مش لا لو ما احدثش خلاص خلاص بس انما هو بيدرك يقول لك انا على وضوئي خلاص لو انت شايف انه ما بيدركش ممكن يحدث من غير ما يعرف وضيع لك خلاص لو احدث لا ولكن ابتدى يتوه يعني في صلاته خلاص وضي يعني لو انت شايف ان لو انت شايف اول مساله حاجه جدا كنت اقول لك وضي في اخر وقت الظهر مع وقت العصر بس احنا ما دخلناش في المساله دي يعني وقت العصر المغرب قريب فمثلا لا الظهر مع العصر يعني اخر الظهر مع اول العصر لو يعني بس انت هل انت وصلت للمرحلة دي معه واحد؟ هو مش ممكن يحتمل انه يبقى متوضئ فترة ولا هو لابد؟ لا ممكن يعني بعض اذا وجدت انه يعني هو يعني في مشقة اقول لك وضيه في اخر الظهر بحيث يصلي الظهر والعصر بعديه اذن فيصلي العصر بعديه وهكذا من المغرب والعشاء بس يعني ادي انت كده يعني انا شعر بالاطمئنان ان ممكن بين مسح ان قبل ايوه ايوه انا يعني كل تقدير لازم اساله الماء لا لا لا لازم عشان كده كنت عايز ادور على دورك المهم بس انك تغطي العضو بالماء ده اللي احنا عايزينه هو عشان انا كده كده مفلوله ومشت على العضو بس هو ده اللي احنا حصل اذا لو ايز مفلوله بس كده وحط ما كانش شايف غريب حطها على مشاعر عضو هيسيب المهم انك تغطي العضو بالماء خلاص ماشي تغطي العضو كيف استخدم المريض التيمم؟ الصحيح في المذهب انه يغتسل في الاعضاء التي لابد من غسلها ويتيمم للجرح الذي عنده او الاعضاء التي لها التيمم فعنده اما حدث اكبر او حدث اصغر الحدث الاكبر الاعضاء في الغسل كلها عضو واحد ليس هناك ترتيب فاذا كان مثلا راسه هي اللي فيها اللفافه فيمسح على الجزء الباقي من راسه او يغسله يعني ثم يمسح على او الجزء اللفافه هذه ويتيمم للراس يبقى عنده الان غسل الاعضاء لا تغسل ومسح على الاشياء المغطاه من العضو والتيمم لها مسح غسل ومسح وتيمم قالوا أي نقدم أي نقدم التيمم ولا نقدم الغسل المستحب كما قال الشافعي أن يتيمم أولا ثم يغتسل يعني يتيمم للأعضاء اللي يريد أن يتيمم عنها ثم يغتسل لباقي الأعضاء هذا في الحدث الأكبر أما في الحدث الأصغر لأن الترتيب ركن كما بينا فيجب أن يجمع في كل عضو على حسب حاله بمعنى إذا كان هو مثلا يده اللي فيها جزء مغطى سيتيمم له فهو يغسل الجزء الذي يغسل ثم يمسح على الجزء المغطى ويتيمم له قبل ان ينتقل للعضو الثاني الصوره واضحه في حاله الحدث الاصغر الترتيب واجب احنا قلنا في الغسل الترتيب مش واجب في اي وقت يتيمم في الاول يتيمم في الاخر هو يتيمم بالايه مع في اي وقت ما فيش وجوبا اما في الوضوء الترتيب واجب فإذا كان ستيمم بعضو اليدين مثلا يبقى لابد عند محل اليدين يتيمم ولا ينتقل للرأس حتى يتيمم من اليدين وإذا كان يتيمم من الرأس لا ينتقل من الرأس إلى الرجلين حتى يتيمم من الرأس لأن لابد ينتهي من العضو كاملا إذا كان فيه غسل وتيمم يبقى يغسل ويتيمم إذا كان تيمم فقط يبقى محل التيمم حين العضو يأتي به في وقته في ترتيبه لا يتيمم في الآخر أو لا يتيمم في الأول مثل الغسل هذا هو الراجح في المذهب طيب مسألة عشان تصحوا معنا شوية. رجل يخشى على نفسه تأخر الشفاء، تأخر شفاء الجرح، عنده جرح مجروح وخاف على نفسه من هذا يتأخر شفاؤه، إذا استعمل الماء في الوضوء هل له أن يتيمم أم لا على المذهب الأقوياء؟ له يتيمم على القول الجديد، وفي القديم لا يتيمم. القديم لا يتيمم والجديد يتيمم. طيب نقول أدلة ولا ما نقول حكي أدلة؟ تفضل. في القديم لتفسير ابن عباس الآية أنه فسر المرض بخشية الموت، ولحديث عبد الله بن سيدنا عمر بن العاص أنه كان يخشى على نفسه الهلاك. وفي الجديد لأن الرؤية للشريعة عامة أنها جاءت بالتيسير ورفع الحرج. أحسنت، جزاك الله خير. طيب امرأة، ودي بقى طبعا هتتبسط منها النساء كلها، تستخدم المساحيق والبراهم عشان تعالج الحبوب والأشياء اللي في الوجه، ولو استخدمت الماء في هذا العلاج هتكتر الحبوب والبشرة هتبوظ والعملية هتبقى يعني مش حد هيبص لها. محدش هيبص لها؟ تغتسل عضلات، تغتسل. لا جوزها يعني ما حدش هيبص لها، مش عارف يعني. ايش هذا؟ لا تتيمم ام لا؟ مش السؤال ده ممكن يجي لكم عادي جدا. واكثر من النساء ما بتستخدم اشياء وتبقى القديم لا تتيمم، عجينه تتيمم. القديم لا تتيمم. طب ليش لا تتيمم على القديم؟ لا انا لا ما ترجعش بس ماشي صح، بس ليه عشان نضبط ليه؟ هل تحرك العيال من فساد العمر يعتبر فساد العمر؟ بس هو بيقول على القديم لا تتيمم، حد يقول له ضلع الاول ليش لا تتيمم على القديم؟ انت لسه قايلها. ما هو كلامك حلو. طيب ما هو يقولوا انتوا مكسوفين ولا ايه؟ ما تقول انا مش متذكر الادله. طيب عشان كده عايزين نثبتها. طب ماشي، ايش اللي قاله ابو انس؟ ان هو لما سيدنا عبد الله بن عباس لما فصل، لا انا عايز ايش اللي قاله؟ ليش القسم تحت اي قسم؟ مش الدليل خلاص. هو تحت انه قسم ليه؟ ليه على القديم؟ اللي هو ياتي العضو باذى ولا لا يودي بالحياه، لا يودي بالحياه ولا يخاف على نفسه الهلاك، ولا يخاف على نفسه الهلاك ولا يعطل يتلف العضو، صح؟ ده كده مش يعتبر. ما هو عشان كده انت قلت على القديم لا يتيمم، لان هم قالوا اللي يتيمم في حاله اذا في اتلاف للعضو، اتلاف او يودي بالحياه. صح؟ فهم. طيب هذا لا، ده على القديم. على الجديد؟ على الجديد عشان مقصد الشريعه. طيب يعني الان انت تجيز لها التيمم خلاص. طيب ولكن اذا كان ده مختص بجزء من وجهها مش كل وجهها. ما هو احنا ما هو تقول لما استطعت بس ما هي تغسل الجبهه وتسيب الخد مثلا الخدين. ممكن بقى اذا في تفصيل قوي هتقدر تبعد عن الكلام دوت ماشي، اذا تستطيع يعني، اذا كان في جزء معين وجزء تاني بس. ده شرط ان يكون استخدام المسحاق والطريق ده اصلا للعلاج. طبعا للعلاج، احنا قلنا للعلاج ان في اشياء في الوجه والعلاج، والميه هتضر هذا ستزيد من الـ من الـ من المشكله هذه. نعم. فشيخنا الجمع بين الطهارتين في الراجح بعيد عن المذهب، هل هو راجح ولا؟ ما في امثله هي اتت، ما فيش فيها، احنا ردينا عليها مش المره اللي فاتت، ردينا عليها في الغسل. جمع بين الطهارتين؟ لا، ما بين التيمم مع الوضوء، انا اتيمم للعضو اللي انا مسحته. هي دي طبعا لا فيها رد على المذهب في ذلك، المذهب بيرد ان هو مذهب احمد نفس تكامل. نعم نعم، ولكن اختلف العثيمين في مرض الوسط. في بعضهم قال لا يتيمم، يعني يمسح فقط على الممسوح على يستطيع عليه ولا يتيمم للجمع، واحتياطا يتيمم، لان الشافعي له قول ثاني ايضا في انه لا يتيمم، لكن احتياطا التيمم. طيب الشرط الثاني، نقل انتهينا من المرض ومن السفر، لا يجوز التيمم في المذهب الا بالتراب، ودي ايضا من الاشياء اللي في المذهب يعني فيها مخالفات، او يعني مساله التراب هذه فيها اقوال احنا مش هنتوسع، ولكن ناتي بالمذهب. المذهب لا يصح التيمم الا بالتراب الذي له غبار، يعني يشترطون ان يعلق الغبار ايضا في اليد. والادله حديث حذيفه رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث، وذكر منها وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا، فقالوا التراب خصص من الارض لهذا الحديث، لان هناك روايه اخرى وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فجاء دليل حديث اخر في حذيفه وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا، فقالوا جعلت جعل التراب خاصا من جميع الارض هو الذي اختص بهذه الطهاره. فالتيمم بقى بالجص والنوره والرمل والطين كل ده عندهم لا في مذهب لا يصح. لا يصح. لا يصح على المذهب. على المذهب الشافعي. وقالوا هذا من حديث حذيفة. ايضا من استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمار في حديث عمار رضي الله عنه قال تمرمخت بالتراب. فقال انما كان عندما جاء للنبي قال انما كان يكفيك ان تفعل هكذا فضرب بيديه ونفخ. فقالوا نفخ التراب الذي علق الغبار الذي علق في اليدين. فهو فيها دلالة على انه علمه وهذا مقام تعليم مقام تبيين ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فبين له بأن التراب هو الذي يصح التيمم به ويكون بغبار. طبعا اللي وافقوا هذا القول الحنابلة أيضا يعني ودي من الحاجات اللي حيوافقوا بعض فيها في إيه؟ في هذا التراب بس فيه بس في أراء كاملة في الحنابلة نعم بس المعتمد في الحنابلة التراب بغبار المعتمد. أما في ست أقوال بقى في المسألة دي كلها. المالكية لهم قول والأحناف لهم قول والشافعية ومع الحنابلة لهم قول والأوزاعي له قول لوحده أصالة ما أذكر مين السادس له قول يعني الآن بس الراجح يعني أردت الراجح يعني هو قول المالكية في هذه المسألة وأعلم اللي هو أنه كل ما صعد أو ما اتصل بالأرض الأرض يصح التيمم به. كل ما اتصل من الأرض وصعد أو اتصل الأرض يصح التيمم به. والرد بس على مسألة أن الشافعية قالوا وما كل الشافعية كلهم بيدندنوا على مسألة الحديث حديث حذيفة جعلت لها الأرض مسجدا وتربتها طهور. فقالوا هذا تخصيص لحديث وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا لأن في رواية حديث آخر جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا ثم خصصت بحديث حذيفة وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهور وعضدوا الكلام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. تريدون الرد ولا تكتفوا بالمذهب؟ ها؟ الرد هو أصولي يعني وأنا أستغرب يعني ليه الكفاية الشافعية طلعوا من ديت ما أنهم أهل الأصول فيها إن هم قالوا هذا تخصيص حديث حذيفة خصص الحديث الأول ونقول لهم ان هذا التخصيص نحن معكم بالتخصيص اذا كان تخصيص فنقول به ولكن التخصيص هو ان يختلف حكم المخصص عن حكم العام يعني يكون العام له حكم ثم ياتي الدليل بالتخصيص يغير حكم العام فنقول نعمل بحكم جديد في التخصيص ونترك العام على عمومه. انت واضحه معايا؟ معايا طيب مش معايا انت ما طبعا العام حكم ده جاي دليل ثم المخصص بيغير حكم العام دايما يجي التخصيص يعني يستثني جزء او طائفه من العموم بحكم جديد. فالطائفه التي جاءت او بالحكم الجديد يخالف حكم العام فنقول هذا تخصيص اخرج هؤلاء اللي في العام الطائفه دي من الحكم العام بحكم جديد خاص بهم هم فيكون الحكم هنا مغاير يعني حكم التخصيص مغاير لحكم العام ده شرط عشان نقول بتخصيص. الذي معنى هنا ليس الحكم مغاير. الحديث الاول لو جعلت لها الارض مسجدا وطهورا يبقى الحكم هنا ايه طهاره الارض. ثم الحديث الثاني جعلت لها الارض مسجدا وتربتها طهور. فهل الحديث الثاني فيه حكم مخالف للاول ده طهور وده طهور يبقى هذا لا يسمى تخصيص في الاصول. هذا ايش لا ولا تقييد هذا يسمى ذكر فرد من افراد العموم. ذكر فرد من افراد العموم والقاعده ان ذكر فرد من افراد العموم لا يخصص. يعني الحديث الاول قال وجعلت لها الارض مسجدا وطهورا كلها ثم جاءت روايه وتربتها طهور. الحكم ما دام لم يختلف فهذا من باب التوكيد على ان اكد انواع التي فيها يستخدم هو التراب لكن ليس معناه ان هذا تخصيص من الارض من هو فقط التراب هو الذي يستخدم. لأن الحكم واحد. أنت عشان تعرف الفرق بين التخصيص وذكر فرد من أفراد العموم تنظر إلى الحكم. هل الحكم اللي في العام يخالف حكم الخاص ولا لا؟ الدليل الثاني إذا مخالف يبقى ده خصص ده. إذا الحكم واحد يبقى كأنه ذكر فرد من أفراد العموم. أنت عندك عموم ينفع من الأرض مثلا التراب والطين ومثلا الرمل وهكذا، ولكن هو جاءت رواية أخرى تقول وتربت وطهور، هذا التوكيد على أن أشد أو أكثر الأنواع نفعا هو التراب فقط، وليس معنى أنه أخرج التراب من هذا العموم. يا رب تكون واضحة. واضحة. طيب الحمد لله. معلش احنا حضرتك قلت صحيح ان هو كل ما اتصل من الارض وصعد يجوز تطهر، هذا قول المالكيه هو الصح هو الراجح. يعني ايه ما اتصل من الارض يصعد؟ يعني اي حاجه طالعه يعني اتصل يعني مرتفع عن الارض متصله بالارض، يعني حيطه مثلا على الارض، فاي مكان من الحيطه دي ممكن انك دي متصله بالارض مش متعلقه، فلك انك انت تتيمم باي جزء منه تضرب بكفك عليه. أو سرير مثلا أو سرير أو سرير. طيب انتقل ولا في أسئلة في الشرط هذا؟ واحد مش كل ما اتصل من الأرض أصالة من الأرض ولا إحنا اللي عملناه؟ أيوة. أنت تقصد من مادة الأرض؟ يعني مثلا جبل في الارض شجره من الارض، لكن مثلا مش دولاب او مثلا عربيه. لا لو حائط خشبي متصل بالارض على الملكيه يجوز تضرب عليه. انا كمان هقول ما احنا قلنا مفيش تراب، احنا قلنا مش التراب، احنا في المذهب يشترط التراب. ما كل ده بيقولوا ليه من الصبح ده الملكيه قالوا كل ما اتصل من الارض وعلى ليش؟ لان هو لا يشترط التراب فقط. بس هو ده الكلام ده برضه كده في وجه في نقص يعني هو حاجه. ليش قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا؟ الارض وما عليها كل ده الارض الا ضربت على حاجه فيها نجاسه. يعني اذا كان بعض المواد دي يعني هذا معناه مثلا لو الحيطه ما عليهاش حتى طوار ولا حاجه على هذا القول نعم حاجه زي كده ده استعمال على السيراميك اضرب عليه خلاص حتى الموظفين كده غير اللي احنا عارفينه ما هو انا قلت لك المذهب ايش والتوجيه. لا سنة شيخ عمر تامر سكت لكم. كنت تامر واخد قول الحنابلة. ده قول الملكية طلع برا خالص الراجل. لا شيخ أنا. مستني رد يا شيخ ما مكلمش قولتي بقى. طب ايش قول ما ايش اشكالية هو انت الان علقوها عندك ولا؟ طب الواحد الواحد في الدور العاشر. ماشي. هيقدر مع حكيم؟ مع كده في الطيارة ما ينفعش. طب ايه؟ لا ما ينفعش كده. طيب مش متصل بالارض ما تنزل في الارض يروح معاك ما كان شيء احنا محتاجين يعني الكون وضعك مش الايه فيها موضوع جعلت لي الارض الحديث صف الله جعلت لي الارض واحنا الان بنتكلم من راسنا ولا من السنه اتكلموا اتكلموا بالدليل يعني ايش هو المساله كلها وجعلت لي الارض طهورا هو النهارده يا حاج الموضوع دليل موضوع ان الكلمه اللي زادها الملكيه واتصل بالارض هذه مش موجوده في الحديث طيب ما هو الارض يعني ايش ما هو ما لا ما هو المجاور ياخد حكم الارض يعني انت عايز تقول ان انت بقصد لا لا لحظه بس ما هو من فعل النبي هو النبي مش ضرب على الحائط وتيمم الحائط ده فين قد يكون شيء من الارض مش متصل بالارض ما هو الحكم عشان قراءه الحديث جه في الارض فما اتصل بالارض ياخد حكمه هم ليش هم نظروا كده وعندهم دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الخلاء ورجل سلم عليه ثم هو كان بيتوضا في روايه اخرى كان بيتوضا خرج من خلاءه وبيتوضا فالرجل سلم فايش النبي ما انتظر حتى يتوضا ضرب بيديه على الحائط ثم رد عليه السلام فهو ايش فعل ضرب على الحائط هي الحائط دي فين فوق الارض هو اللي كنت يقول الحائط عليه غبار ماشي انت بص رحت في حته ثانيه خالص في فرق ما بين سؤالك عن الغبار وعن سؤالك ما اتصل بالارض لا انا بقى اخذ لا انت لا بتتكلم عن التراب ولا عن كل ما اتصل من الارض ما هو في فرق فعلا في انك تقول هو اللي افهمه من الامر يعني لو كنت فهمت طبعا ممكن تكون فهمت خطا يعني ان هو كل ما كان من ماده الارض جعلت لها الارض مسجدا وطهورا فكل ما كان من ماده الارض هو طب هو السيراميك ده من ماده ايه معمول؟ التراب والطين والطين اللي موجود ده من ماده ايه؟ مش من الارض؟ ما هو جاي منين؟ هو في حاجه هنا مش جايه من الارض؟ الحديد بس اللي نزل من السماء الباقي كله جاي من الارض هو حتى الحقيقه لا فوق الارض دلوقتي ايش الحديث نزل من السماء ماشي بس هو في الارض ما بتكلموش يعني هو كله جاي كله من الارض طب يا شيخنا وبعدين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الحائط هم اللي جعلهم قال ما اتصل بالارض اصل انت معنى انك سكت في الارض يعني الارض فقط مش ما على والضرب على الجار جاء فيه سنه من النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الحائط. فهم لذلك قالوا المتصل بالارض ياخذ حكم الارض، ودي موجوده في النظائر دي في الشرع، ان المتصل بالارض بياخذ حكمه، المتصل بالشيء بياخذ حكم الشيء. فانتوا اما انك تستشكلوا على مساله الغبار فقط، انك تقولوا ان هو التراب بغبار وتوافقوا المذهب الشافعيه والحنابله هذا، لكن مساله انتوا الان بتتكلموا في متصل ومش متصل، ما اعتقدش ان هي دي الاشكاليه اللي عندكم فيها. يا شيخ دلوقتي بالنسبه على ما على ان التراب ده غبار، لو الحيطه دي او متصل الارض عليها غبار هذا يجوز خلاص كده؟ ولا معلهاش غبار؟ هي الخلاف هنا بين المذهب وبين الراجح. طيب ما هو ده اللي احنا بنقوله، اللي هم المذهب اشترط التراب غبار. اصل ما لهاش علاقه بالتصل، لو في تراب على الارض وغبار على الارض ما انت تضرب على الارض. هو سيدنا عمار لما تمرمغ تمرمغ فين؟ على الارض. فهي مساله الاتصال، عشان كده بقول لكم فرقوا انتوا اشكالياتكم في التراب فقط. الاشكاليه عندكم في استخدام غير التراب، مش في مساله لان التراب ما هو انت ممكن على الحائط فيه تراب والحائط ده مش على الارض وهيضرب هو فوق على الحائط هو دلوقتي، هتقول ايه؟ تقول له لا عشان هو ايه ما اتصلش بالارض. الراي اللي كنت اظن راجح ان هو التراب والرمل والطين ومواد الارض دي كلها هذا وده راي يعني. يعني انت مش على التراب فقط؟ طيب ما انت معانا اهوت في الراي، ايش الاشكاليه؟ انا مش فاهم. لا لكن بقى ما اتصل من الارض من سيراميك ولا انا بقول على ما وسعوها بالدليل. لا بتكلم على التربه ان هي تربتها اللي هي الارض. طب الرمل ده هم الرمل ما يقولوش بيه في المذهب ولا في الحنابله اللي مالوش غبار ما يقولوش بيه. الشافعي نص حتى قال الرمل لو مالوش غبار ما هناك. ما انت بتتكلم في التربه وتوسع في كل انواع التربه، ده اللي بنتكلم عليه. انا عدل فينا بس هو حتى الرمل هنا موجود في المذهب بس لا لا لا يستفق لا يتيمم بيه. مش هو لا يتيمم بيه الا اذا كان له غبار. بس هو قصدي له راي في المذهب. لا لا لا يتيمم بيه الا اذا كان له غبار. قالوا حتى رجع رده لو رجعت في الموارد او في الوسيط الغزالي قال من الكلام اللي هو يظن بيه ان الرمل يستخدم، قالوا ويقصد بيه الرمل الذي له غبار. لكن هم تاصيله في المذهب ان الرمل الذي ليس له غبار لا يستخدم، لابد من تراب بغبار. نعم اذكر كان عشان النفخ على حصن حديث بالضبط هما النفخ فعل عم فعل النبي مع عمار، ولكن هو فعل ليس لا. لكن الحديث هما اولا تكلموا في الحديث وتربته طهور فحددوها بالتربه بالتراب. النفخ دي صحت حديث عمار كان النفخ الزياده بتاعت النفخ صحت. نعم ضرب يده ونفخ، بس هذه ليست فيها تقييد. بس انا كنت حافظه بعمله الاحكام من غير النفخ. لا لا في روايه ضرب ونفخ في روايه. يعني هو النفخ دي تحدد لو كان في مش تقييد في الشيء. هو لا هذا لا يجب بالتقييد. يعني هو ضرب في تراب فنفخ، لكن هل معناه ان هو التراب فقط؟ ان فين الدليل على التراب فقط؟ ما انا عندي حديث هو بيقول جعلت الارض مسجدا وطهورا، يعني الارض كلها طهور، وهو قال الطهور الطيب في الحديث الثاني وهذا طهور. هو يستدل يا شيخ على عدم الالزام بوجود الغبار، لان النبي نفخ صلى الله عليه وسلم فلا يشترط وجود الغبار. طب ده انت معانا كده مش علينا. طب انا طبعا يعني ده مجرد فعل، يعني ده لينا ان هو مش تقييد. ما ده انا بقوله ده مش تقييد، والفعل لا يقيد اصلا اصوليا. الفعل لا يقيد، الفعل في الاصول الفعل لا يقيد. ايش؟ ان صحت النفخه دي وان صحت، بس هي صحيحه. بس هو تعلق كله بحديث وتربتها طهور، هو ده اللي احنا بس فاهمين. هل ده تخصيص ام لا؟ هم قالوا ده تخصيص، والراجح ان هو ليس بتخصيص وذكر الفرد من افراد العموم. حيطه تانيه لراد انه يستخدم التراب لا يعني لا شيء، يعني احنا بنتكلم ده من باب الحيطه. اذا هو اراد التراب يبقى خلاص. الشرط الرابع اشتراط وجود التيمم بعدم وجود الماء، اي طلب الماء كما قال المصنف. إذا وجد المرء الماء بطل التيمم، وعليه أن يمس الماء بشرته. فالشرط هو عدم وجود الماء، والدليل حديث عمران بن حصين عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وثم رأى في آخر المسجد رجلا يصلي قال ألست بمسلم؟ قال أجنبت ولم أجد ماء. فقال إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك هكذا وتمسح بها على وجهك. وفي رواية تكلمنا عنها الغسل لا ما ادري الغسل الوضوء قال في روايه اخرى ثم اتي للنبي بذنوب بالماء كان معنا في الغسل. قال افرغ هذا عطاوي اياه، قال افرغه على جسم الفقر. ونستدلنا به على مسألة تعميم فقط الجسم بالماء ولا يشترط الدلك وخلافه. فالرواية الأخرى تبين بأن لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الماء جاءه أعطاه للرجل وقال له اغتسل. فأولا عدم وجود الماء هو الذي جعله يتيمم، ولما جاء الماء جعله يغتسل. حديث أبي ذر أيضا الصعيد الطيب طهور المؤمن. أيضا الصعيد هذا عشان أفهم من الملكية قالوا الصعيد ما صعد، فكل ما صعد عن الأرض أيضا. من الأرض طبيعة الأرض. نعم نعم. يعني وتدها في الأرض. إيش؟ الوتد بتاع في الأرض. لا ما هو ما فيش بقى وقائم. يعني هل الحائط هو طالع من الأرض كانت أساسه في الأرض في نعم. قاع الأرض يعتبر من الصعيد. ما هو فيش شيء هيعلو لما يكون لي أرض أساس في الأرض إلا إذا كانت الطيارة بس. لا لا الحائط هل أعتبره أنا صعيد؟ طبعا ما هو طالع من تحت حضرتك، ده كان النبي ضرب على الحائط. بس مش تمام صلى الله عليه وسلم على الحائط. الحائط ده مبني على ايه؟ من عمل الانسان الارض وما صعد عنها، مش وصعد وما صعد منها. طيب يعني هو يعني مش شرط بقى اساس بقى لا ما قلنا مش لازم يكون صعد بس عال على الارض. ما من طبيعه الارض حاجه لوحدها. انت تريد تخصص حضرتك بطبيعه الارض. يعني ما هيش طبيعة يعني الأرض، ما هي الأرض ما هي كل المواد رجعنا تاني نفس القصة، المواد كلها من الأرض. من خلق الله ما هو كل ده من خلق الله، ما هو البني آدم هيعمل السيراميك ده منين؟ ما هو جايب مواد برضه يعني وتصنيع. يعني أنا أذكر لما كان في خلاف بين الشيخ بن فارس الله رحمه الله عليه وبين العقاد على كلمت ربي وكلمني ربي، كانت يعني مشكلة كبيرة فاصطلحوا. فكان عقاد مريض في المستشفى حصل بالنسبه للصاروخ مشكله، فالشيخ بن فارس قال له انا هجيب لك صخره مرساه تتيمم عليها. طيب جابوا صخره ما جابوش تراب. طب الصخره دي مرساه مش هيكون عليها رمل ولا غبار ولا طيب ما هو ده اللي احنا قلناه. ما احنا ده اللي احنا بنقوله انه لا يشترط التراب. ما هو مش لازم اتصال اي شيء من الارض. يعني هو التراب لما انت تاخد شويه من التراب من الارض تحطهم في قصعه تاخدها انت كده شغال على الارض، جبت طبق وفيه شويه تراب وهتحطه لك هنا دلوقتي وهتتيمم بيه اسمه من التراب. هو لازم يكون واصل للارض مش لازم معاك محلايه طبعا. الطياره ممكن اتيمم فيها لو خدت معاك التراب فوق. طب ليه ما الطياره مصنوعه من الارض؟ من الارض مثلا هتضرب على الـ على الـ على الـ على الـ على الـ الطياره مصنوعه من الارض مش على الارض. طيب مش عارف اشكالك معاكم ايه. هو زي ما الاخ يعني لما قلت على التراب يعني عامل اشكال عندنا يعني او غير مفهوم في حاجات كتير. اه عشان واحد التراب ما احنا مثلا في مصر طيب ما احنا الان انا ما كنتش رجحت خلاف المذهب. ما هو ده اللي هو خطا مني. احنا كنا نتقيد بالمذهب افضل بس انا اردت ان في بعض الاشياء مهمه ان احنا بس نتكلم فيها لكن انا هرجع تاني للالتزام بالمذهب عشان ما ما هو اصل هتقلب حاجه معاها بقى حاجه يوميه. طب احنا بس يعني اذا كان التيمم مع الراجح زي ما بيقول المالكي مالك يبقى في مشكله ان لا لا مفيش يعني صح. فقد الطهورين ده بقى مش موجود في ملوش قيمه هذا. لا ازاي موجود يعني فقد الطهورين ده عمره ما هيفقد الطهورين. بالعكس ازاي يا راجل هاتي اخر مساله جايبها. هو متعلق مصلوب ما هو هم جايبينها منين من الصلب واحد متعلق يعني علقوه زي ما كان بيعلقوا الاخ والله ما بقتش الحاله دي بس ايش هو الاخر في الحاله دي بس ما هو الاخ. طيب ما هي فقد الطهورين هم جابوا ان رجل لا يستطيع يعني يعني لا ماء ولا يتيمم مش قادر يعمل اي حاجه مربوط فقد الطهورين هتاتي انا قصدت في غير الحاله دي. ما هي دي اصل حاله فقد الطهورين انه لا يستطيع حس يعني ماديا حكما وشرعا انه يستخدم لا ماء ولا تراب. طيب بالنسبه للماء وجود الماء هل يلزمه طلب الماء هل يلزمه ان يبحث عن الماء قبل ان يتيمم ام لا؟ في المذهب يشترط في صحه التيمم ان يطلب الماء. لابد ان يطلب الماء اولا والادله قول الله تعالى فان لم تجدوا ماء فلابد من طلب الماء فإن طلبه ولم يجده ولم يجد يعني لابد أن يطلب أولا. وقول النبي الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد الماء فنص أو قيد بوجود الماء. وكما بينا لا في صيدات صحيح عن علي أيضا قال إذا أجنبت فاجتهد في طلب الماء فإن لم تجد فتيمم ثم صلي. هذه كلها أدلة على لابد في المذهب بأن يجتهد في طلب الماء. المكان الذي تجتهد فيه اختلفوا فيه، يعني أنت الآن في مكان ولم يكن فيه ماء، إلى أي مكان تستطيع لابد لك أن تجتهد فيه. الشافعية بعضهم قال بميل، بعضهم قال بميلين، وبعضهم قال بثلاث أميال، والمسألة كلها رجع للعرف. يعني رجع للعرف، يعني هل أنت بدون مشقة إلى أي مكان تذهب إليه وتأتي بالماء؟ إذا علمت مثلا الماء في أول عباس وأنا في آخر عباس، وليس عندك مانع يمنعك، فتذهب وتأتي بالماء، فترجع للعرف. لكن واحد مثلا الماء في الهرم وهو مدينة نصر وما عندوش سيارة أو ما عندوش، فهل هيمشي القطر 25 كيلو عشان يجيب الماء؟ هذه عرفا ما نستطيع أن نلزمه بذلك. فهي ترجع مسألة الميل وميلين والثلاثة، هذه ترجع إلى العرف وليحكم هذه المسألة. مسألة شراء الماء أو هبته، طب لم تجد الماء ولكن يمكنك أن تشتري الماء أو أن يهبك أحد الماء، ويصوروها في المسألة بأن يأتي أحد ويهبك المال، يقول خذ هذا المال هبة، فالمذهب يلزمك بقبول هذه الهبة لأنه رزق قد سقاه الله لك وأنت الآن واجد للماء، فلابد لك أن تقبل هذه الهبة وأن تتوضأ بها وتشتري كمان. هدأت مستعجلت. طيب الثاني أن أحد يمنعك الماء، يعني هذا لا يجد الماء حكما، يبقى خلاص هذا يتجمم، يعني واحد معه ماء ومنع عنك الماء مش راضي يديهولك، هو ماله الماء بتاعه، لا الدنيا مقطوعه وماشي بجركن بتاعه، دينا ميه مفيش، ده بشويه مش راضي، هو ماء. فانت الان حكما ان كان الماء حقيقه موجود مع الرجل لكن ليس بمالك، بماءك ليس في ملكك، فانت حكما ليس عندك ماء فتتيمم. الحالة الثالثة شراء الماء، يعني يهبك الماء بمال، أنك تدفع مال مقابل الحصول على هذا الماء. عندك حالتين، أن قالوا إما يبيعوا بسعر المثل، يعني زجاجة مثلا بجنيه ونص باتنين جنيه سعرها كده، لا خد الإزازة دي باتنين جنيه، فأنت الآن معك المال يبقى أنت وجوبا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأنت لابد الآن معك المال أنك تشتري ما دام سعر المثل، قالوا تشتري المزهر. أنا الآن في المذهب بقى عشان جيت تاني للمذهب، أنك تشتري هذا الماء بالمال ما دام في حكم المثل وتتوضأ به. يبيعه إذا قال لك أبيع ماء الإزار 10 جنيه، ما هو بقى شايف إن الدنيا مفيش فيها مية والإزار 10 جنيه، هذه في المذهب لا يلزمك الشراء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقالوا لا يلزمك أن تشتري الماء في هذه الحالة ولك أن تتوضأ. وهذه مسألة شراء الماء والهبة. رجل مسألة طلب الماء فلم يجده فتيمم وصلى، وبعد أن انتهى من الصلاة وجد الماء قريب منه، لا أكيد لكن شغل باله مجد قريب منه، يعني اجتهد مش لاقي مية، وبعد ما تيمم وصلى أول ما خلص صلاة ولو احنا فيها بتخر مية على بعد من سمع صوتها على بعد مثلا كم متر كده، فيش حكم صلاته؟ صاحب التيمم حاله عليك تخبرك ايه الاول فين ها حد يرد يا هيك مساله مش شائكه حاجه مساله بسيطه بس هو الاحتياط اولى في هذه الامور اصل هو كده ما اجتهدش بصراحه عشان بتاع قريبه وهو سمعها هو كده ما اجتهدش لكن هيك قلت ان هو اجتهد نعم فعلا اجتهد فالولد قلت له اعماله لا وصلى قلت له اعمل لكم ايه تخلص صلاته بعد ما سلم كده سمع صوت المايه هناك موجود يبقى الصلاه تمام اه يبقى الصلاه صحيحه اظن يا شيخ على المذهب هيخليه يعيد الصلاه يعني لانه في الحقيقه واجد للماء حتى لو ما يعلمش هي قيدت مثلا هو التهم حقيقته التهم بتاعه باطل صح ففيها قولان في المذهب القول الاول لا تصح الصلاه اتهموه بالتقصير في الطلب لا مش شرط قلنا انا الحنفيه كانت مقفوله وبعد شويه خرت وعرف ان فيها ميه ما كانش فيه ميه او راح شاف ميه ولا هاش فيها نعم او هو وجد ماء فهذا قالوا الاول هذا مقصر لان الماء قريب منه فهو ممكن يقصر في البحث والصحيح ان هو ما لم بحث ولم يجد الماء فان الصلاه صحيحه لم يتهم بالتقصير ده قول في المذهب ايضا وهذا يرجع طبعا ان اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا قد جاء بالاستطاعه بحث ولم يجدوا فهو اتى بالمستطيع فيه. ومساله شائكه ايضا اذا كان المرء في سفر عشان نحل الموضوع ويعلم يقينا بان الماء قريب منه وخشي ان ذهب لياتي بالماء ان يفوت وقت الصلاه، هل يتيمم ويصلي ام يطلب الماء ويتوضا؟ في عندنا فعل سيدنا ابن عمر لما كان قريب من المدينه وتيمم قبل طيب ماشي، بس هو مش متيقن وجود الماء ابن عمر عنده. بس احنا بنجيب على المذهب. لا هذه لا لا لا هو كلام ما ده ما هو هذا نعم هذا بس ايضا ما فيش تيقن ان عمر ما كانش يعلم ان في ماء عنده في المنطقه اللي هو فيها. نقول العرف، هنقول في العرف. هو على المذهب هيك هيسال المذهب خلينا في المذهب يتيمم ويصلي. المذهب يتيمم ويصلي. احنا عارفين ان هو يتيمم ويصلي، انما المذهب والله اعلم. لا هو المذهب كلام من المصلي، لكن هو صح ان هو ايه يبحث عن الماء. لا مش يبحث، هو عالم ان الماء موجود فين، لكن اذا ذهب للماء هيفوت وقت الصلاه، فهل هيتمم ويصلي ام ماذا؟ لدى المحافظه على وقت الصلاه اولى ومقدم عن الصلاه بوضوء بعد خروج الوقت، بخلاف لو كان نائم وصحي. لو نائم وصحي الوقت عنده يبدا من استيقاظه فيتوضا ويصلي حتى لو خرج وقت الصلاه. طب اذا نام وصحي قبل الفجر بخمس دقائق اذا دخل اتوضى هيروح عليه الفجر يتوضى، ايش الفرق بقى؟ الفرق كلام شيخ الاسلام ما يتوضاش، ده نائب خطا عن شيخ الاسلام. العكس، ان الحاله الاولى شيخ الاسلام قال يتيمم ويصلي، ودي من الاشكاليات عن شيخ الاسلام. هو قال ما يتوضاش ويضيع في وقت الصلاه، ما يضيعش الوقت، يتيمم ويصلي قبل الوقت ما يروح منه. يبقى الشيخ وسامين اللي خلفه فيه. ما دي المسائل اللي خلف يا شيخ. لكن هو ابن تيميه هو اللي عمل الاشكاليه دي، اللي هو اللي قتل وهو اللي قتل بالرد ده. يعني انتوا خالفتوا المذهب في التأصيل. انتوا لو انتبهتوا في تأصيل المذهب احنا قلنا المذهب يؤصل على لابد من عدم وجود الماء حتى يتيمم. خدوها بقى اصل بقى عشان تمشوا على عايزين المذهب. لابد ان يتاكد من عدم وجود الماء، اذا في ماء ليس له ان يتيمم. مسألة أن يعني يروح للتيمم مع وجود الماء هذه في المذهب ما لا حيد عنها. حتى مع خروج الوقت؟ حتى مع خروج الوقت، لأن هو قال الآن أنت مأمور بالوضوء. وقالوا أن الآن أنت منشغل بعبادة أيضا. لأن الوسائل أحكم المقاصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كنت ستذهب لتأتي بالماء فانت منشغل امام بعباده، لان انت حتى تاكل الماء هذا عباده لانك انت لازم تتوضا. ما يعتبرش فرض الطهريه او الماء حكمه؟ لا ما هو الماء موجود، احنا الان الصوره هي واضحه، الماء قريب. شيخنا هو رايح يتوضا عشان يصلي. طيب. وهذا الوقت سيخرج. هو الان منشغل بايش؟ بالبحث عن الماء. لا مش بحث، هو في طريقه للماء. وهذا هو منشغل بعباده ايضا، هو ذاهب للوضوء. فقالوا الان انت منشغل بعباده. وستذهب لتؤدي عبادة، وهذه العبادة لا تصح إلا بالماء، فحتى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. حتى وإن كان هذا سيخرج الوقت فلا تقصير عليك، لأنك أنت الآن زاهد للوضوء اللي هو شرط من شروط هذه العبادة. حتى لو متيقن، ما هو هذا الكلام أصالة المتيقن. ما إحنا بنقول إيش؟ ولو في غلبة ظن يبقى خلاص إحنا مش ده إشكالياتنا. الوقت حتى في الآية مش موجود. ليش؟ يعني التيمم لم يرتبط في الآية في إباحة التيمم بالوقت. بالضبط، ما هو استدلوا من الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، وأنت واجد الماء ليس لك أن تتيمم. دي أول شيء. الماء واجده، أنت تعلم أن الماء في أول عباس. بس أول ما تمشي أول عباس تتوضأ في المسجد اللي هناك هيروح منك الفجر. فأنت مشيك في هذا هو أنت في أنت الآن في العبادة، دخلت في جزء العبادة هو عبادة الوضوء. فانت منشغل به، وهذا اولا الدليل من الايه. حديث صريح، الصعيد الطيب طهور امتي ان لم يجد الماء 10 سنين، فان لم يجد الماء فليمسه بشرته، وهو واجد الماء الان. والنظر كما بينا هو مشتغل بعباده. والخوف ما انا هقول لك بس صح الخوف من من من منك انت من من من هذه الكلام كله مبني على انه خايف من ان العباده تروح منه. وهو المساله مش هو الخوف يكون من التفريط. فهم نظروا هل هو مفرط ام غير مفرط؟ هو الان غير مفرط لان هو يذهب لياتي بالماء ويعلى من الماء. اذا انت غير مفرط فبماذا تخاف؟ الخوف من خروج وقت الصلاه وانت لم تصلي اذا كنت انت مفرط. وانت الان غير مفرط مثل النائم اللي صاحي بعد الصلاه. هو غير مفرط لا يؤخذ به بناء على نومه. فالان انت ايضا في طلب الماء الذي يكون للوضوء فانت ايضا غير مفرط. فلذلك ليس هناك داعي لان تخاف من خروج الوقت لانك انت ستضحي بشرط من شروط الصلاه وهو الوضوء ووجود الماء. هذا طبعا المذهب. انا مش هقول بقيت الترجيح بالسيخ الاسلام اللي انت قلتوه وبس ولا الاحناف اللي قالوا بيه. وفي كثير من اهل العلم يفتون بذلك. بس عايز اقول لك دخول شيخ الاسلام مش شيخ الاسلام يقول يتيمم ويصلي. ده هيك بقى اه لا متاكد متاكد هو بيفرق التفريق ده. هو بيقول يتيمم ويصلي الا لو مستيقظ لانه هو متاكد انا اطفال دي مش هتكون دي حاجه للرهاب. ايش انا قريت اللي بيقول اخونا ما اتبعتش ده بيفرق اذا استيقظ من نومه صلى قريت له جاي الطهاره كله اذا استيقظ من نومه وحتى لو ضاق وقت الصلاة يتوضأ ويصلي حتى وهو قال كده وهذا وقت الصلاة في وقت الصلاة في حقه. ده كان شيخ الإسلام. يبقى ممكن يكون أنا واهم لكن هو في التيمم هو ده ترجيح الأحناف وترجيح والأدلة هو استدل بأدلة واستدل بدليل. هي ممكن يكون في المسألة دي قال كده. نعم بس هو قياسا على القول هذا هيقول بالقول هذا. أنا متأكد أن قطار حكى ما هي أصلية نفسها لماذا؟ لان هو هنا خشى خروج الوقت. هو هناك قيد بالحديث زي ما قال الشيخ وائل ان هناك الحديث قال ايه فان من نام عن صلاه او نسيها فوقتها فهو قال كده فيبدا وقتها من وقت ان يستيقظ. مش قد اكون انا واهم تراجع ورد يعني نشوف ممكن. بس هو في هذه مساله هو شيخ الاسلام رجح قول الاحناف بل هم استدلوا وهو استدل بحديث مثلا لما كان مثلا دخل عليه الرجل وهو كان قال لسه ما شرع في الوضوء كان سيتوضا وسلم عليه فايش فعل النبي لم ينتظر لان رد السلام واجب فلم ينتظر حتى توضا ضرب على الحائط وتيمم ورد عليه السلام فقال قدم قال التيمم مع ان الماء موجود حتى يرد عليه السلام. وهذه طبعا لها ردود بس مش موضحها الان يعني عشان بس ما نطير لكن هذا دليله في مساله ليش قالوا بان هو يتيمم ولا يصلي ولا يتوضا يعني لازم يعني وائل حتى باكد لنا حضرتك ان هو اكيد في مساله النوم يتوضا. طيب قد اكون انا واهم ارجعوا ليها عفوا يقيني ان شاء الله قول الشيخ الاسلام. طيب وقته يبدا من وقت الاستيقاظ يعني يتوضا حتى لو قرب وقت الصلاه لانه لا يزال المساله دي حضرتك بتقولها قد تكون هو دي. طب ارجعوا لها ثاني بس هل هو تاكدوا منها ان شاء الله نشوف. لا لا هذه تلك دينا متاكد هو مش مستيقظ اللي هو مستيقظ من الاول. لا المساله دي بتلك لان دي في التيمم اصاله يعني يعني في التيمم وجود الماء. اما انتوا كلامكم مساله هل يخرج الوقت لو توضا ام ما هي المساله ايش هو عاوز يقول حاجه ان دي هيبقى قياسها على على حاله عدم المستيقظ. لا لا لا هو شيخ الاسلام قال براي الاحناف لما قالوا يتيمم ويصلي وجابوا الادله المساله عندهم دي ده ترجيحه في هذه المساله ان هو قدم يتيمم ويصلي مخبر بالرخصه. هنا هي المشكله في الحاله اللي انت قلت عليها ان هو لو استيقظ والوقت في الوضوء سيضيق عليه فهل يتيمم ويصلي ام لا. فقط انا لا كنت اذكر قد اكون انا واهم وبرضه نرجع عليها. يعني انا شخصيا ان كنت جنب وفي وقت الصلاه نعم وجيت صلي. طب رجحها في الجنابه هذه ان انا ممكن يكون اختلط عليا وكانت المساله في الجنابه. ده شيخ بس طبيعي تشوف الاسلام دائما ما فيهوش علاقه بالبعث على المقصد. لا لا يعني اه دائما انا بتكلم على الاستيقاظ بتكلم هو استيقظ والماء متوقف بس مروح والميه والوضوء والرجوع للصلاه ما هي نفسها هو هنا برضه هو هنا في ماء. الاستيقاظ ايوه. طيب ما انا ما بتكلمش خلاص انا قد اكون واهم في نقل كلامه في مساله ان هو هل يقدم الوضوء ولو فات الوقت ام يتيمم ويصلي قبل الوقت. هذه مسالتي في باستثناء الاستيقاظ. اه انا ما اتكلمتش على ما هي فيها فرع ان مساله ان الاستيقاظ اصل الاستيقاظ مش عله في الموضوع هو بيوافق. لا هو يعني مش هو الحل بيفرق بين الحالتين. هو يوافق الحنفية زي ما انت قلت في المسألة ان هو يتيمم ويصلي حفاظا على باطنه، لكن بس يخالفهم في مسألة الاستيقاظ، قال لو استيقظ يتوضأ وحتى يتخرج وقته ويغتسل. يعني خلينا كذا اتفضل يا حسن، اللي حصل فبعد ما هل تغتسل ويضيع منك الفجر ولا تتيمم وتصلي؟ انا تيممت كنت سمعتها ولما تحقق منها فتيممت وصليت الفجر وطلعت لم اشعر بالاطمئنان فاتصلت بدار الافتاء. الكلام ده من حوالي 15 سنة وده قول الاحناف اللي انت عملته ده، بس كمل. لا اللي رد عليا اعترض عليا اعتراض شديد. شيخنا في نقطة صح، ما هو هذا ليس براجع حاجة يحصل علي أن تضيع عليك الصلاة لما يجي الماء تتيمم وتقضيها. بس هو ما كانش في ماء؟ لا كان في ماء بس والله أعلم كانت شديدة البرودة وما كانش فيه، كان وقتها لسه الأنابيب في البيوت فما كانش فيه أمبوبة، يعني مش قادر تستخدم الماء فرحت متيمم بأي حالة إنه ما لا تيمم عشان لا هم مختلفين. أنت كده اللي عملته يكون صح، يعني لو على كلامك أنت عامل زي سيدنا عمرو بن العاص قام من النوم جنب والبرد شديد وهيموت لو لو لو اغتسل. ما أنا مش هموت وقتها كنت يا عمرو. ما هو أنت خفت على نفسك وما يعني ما استحملتش إنه ما تحملتش ما كنت يعني بس قوي هيستصغر بالماء فهيستصغر بالماء قوي قوي بس اعترض عليا اعتراض شديد. ما هو ما عندوش انبوبه، بيقول لك انبوبه خلصان انبوبه خلصان اه، فهو خش على نفسه لو اغتسل في البرد. بس شيخنا المستودع اهو ريح في الفجر في المستودع يا شيخ احمد كمان، يعني هو هيطلع بس في الفجر هيجيب الانبوبه. لا انت هتاخد سؤال ده بقى عشان انت ايه ما... احنا تكلمنا عن ال... طيب طب ناخد نتكلم عن التيمم قبل دخول الوقت كده في مرحله الطين. طب ننتهي حتى من الشروط واذا اردتم نكمل او ندخل على الاصول. التيمم قبل دخول الوقت هذا الشرط الخامس، نرجع بعض المسائل حسب الوقت. طب سؤال اخير اتفضل. اظن سهل اصلا رايكم دلوقتي اللي هو الماء واجب بعد بعد الصلاة، ولو كان جد في البحث القول الجديد اللي هو يعني لا يتيمم لا يتوضأ وصلاة صحيحة صلاة صحيحة. لو كان لقى انها مثلا في وسط الصلاة ما دي جاية، يعني دي مسألة هتيجي التفريق. طب في حاجة في مسائل نرجئها الآن، بس خلينا ناخد التيمم قبل دخول الوقت. في المذهب لا يصح التيمم على التأصيل بأنه مبيح وليس رافع للحدث، بأنه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت، واستدلوا بأن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكم الوضوء، وقالوا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاشترطوا أولا القيام للصلاة، والقيام لا يكون إلا بعد دخول الوقت. ثم جاءت السنة بإخراج الوضوء في صلح الحديبية عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات بوضوء واحد ولم يخرج التيمم، فظل التيمم أنه لابد أن يتيمم المرء لكل صلاة، وده على التأصيل أنه هو مبيح اللي هو تأصيل المذهب اللي تكلمنا عنه في الأول. أما لو كان ترجيح أنه رافع للحدث فهذا الكلام يعني ينحى جانبا، لأنه يستطيع أن يتيمم مرة واحدة ولم يحدث مرة أخرى ويصلي به ما شاء من الصلوات. مبيح المذهب مبيح، اللي خالف المزني قلنا في الأول عاش ده ما حضرتهاش، لكن هو المعتمد في الشافعية أنه مبيح. خليك انت انا مش بلطجي ايه ده اتفقنا كده الاصول الاول اه مش تجري انت ما جيتش قلت هعدي الاصول وخش على الفقه، فانا احنا حكينا عليك المره دي ابتدينا الفقه الاول عشان نشيلك الاصول معانا يعني اصلا. لا ماشي احنا مشوار بس. طيب ما ادري الان نقف عند مساله الواجبات لان احنا لسه معانا عشان ندخل في الاصول ولا عشان ما نطيل. انا بص حاجه المره اللي فاتت لما 9:30 في كذا حتى اللي في عكس اسال ورجع طيب بالنسبه لي صار نكتفي بالفقه وندخل اصول ولا نقف عند الواجبات والاركان لان احنا بينا الواجبات والاركان والسنن ومساله فقد الطهورين والجبائر ثم مسائل يعني المساله هتاخد لها الله انا ممكن ساعه الا ربع او شيء طيب واحنا قدرنا لغايه ساعه كده امر يرجع لكم النهارده مفيش مشكله خالص كده حد عنده مشكله يا جماعه طيب ده عنده مشكله عمل لك كده انا حضرتك انا هاي حماتي بقت عندي النهارده معلش مشكله كده انت برائع تقعد معانا بقى طيب خلاص نكمل يعني اكمل ولا ادخل في الاصول اصول اه طب انا ما فهمتش طيب انا قلت هكمل ولا حاجه فكره ده التسجيلات اللي انا خدتها كلها ما فيش خالص هو التسجيل الاخير اسمه ده وقت فوات الدقيقه 9 ده هو كل اللي انا خدته السي دي تقريبا انت عامل ايه مهم ما يوجد فلا هادي ولا أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد ما زلنا في الكلام عن فصل التيمم وتوقفنا عن أركان وفرائض التيمم نسأل في الماضي نمر احنا انت كنت جايب مسألة المرة الماضية وأجلناها لآخر الدرس وما تكلمناش فيها في الخفين مسح الخفين تذكرها بتاعت الحائط المستحاضة فاكرها المسألة؟ ذكرنا بيها عندك ولا فاكر المستحاضه المساله اه لا حاجه كاتبها تقريبا ونشوف حد راجع الخفين ولا لا خدنا اجازه اسبوعين صح هي تقريبا امرأة مستحاضة توضأت ثم لبست الخفين ثم انتقد وضوءها فمسحت على الخفين وصلت بما حق صلاتها صح؟ تاني امرأة مستحاضة توضأت ثم لبست الخفين ثم انتقد الوضوء فمسحت على الخفين يعني وقعدت الوضوء على الخفين وصلت فما حكم صلاتها في المذهب؟ جاوب على المذهب يا حاج؟ اه اذا كان بين الوقت يعني بين وقت مثلا وقت الفرض ووقت الفرض فعل ذلك في خلال الوقت فلا حرج عليها لكن ما ينفعش تفعله بعد الوقت اذا كان بين الظهر والعصر مثلا توضأت بعد اذان الظهر ثم صلت السنه ثم لبست الخف نقضت وضوءها مسحت على الخف ثم صلت لكن اذا اتى العصر تبعد يعني هي لما مسحت على الخف وصلت الصلاه صحيحه اذا كان بين الوقت وبين الظهر والعصر اذا كان بين الوقتين بين الوقتين طيب على المذهب التاصيل في المذهب في المساله اللي هو يعني بص عشان اقرب لكم هي ترجع لمساله ال هل التيمم مبيح ام رافع للحدث؟ فتحت الباب تيمم؟ لا انا اسف المسح على الخفين هترجع اصاله للوضوء المستحاضة هل هو رافع للحدث ام مبيح للصلاه؟ مبيح للصلاه طيب جيد، إذا أنت أصرت في المذهب المبيح للصلاة، فحكم المسح عن الخفين على المذهب لابد في شرط من شروط لبس الخفين. تكون رفع الحدث. لا، مش رفع الحدث، شروط لبس الخفين. تكون لبس على طهارة. أيوة. طهارة من الحدث. اجمع بقى المسائل، أنا عدت ديك كده المفاتيح. هل هذا الشرط تحقق على تأصيل المذهب؟ لا. يبقى هي لما لبست الخفين لم تلبسهم على طهارة، لأنها في حالة حدث مستمر، وفقط هي تتوضأ لاستباحة الصلاة وليس لرفع الحدث. فلما لبست الخفين لم تلبسهما على طهارة، فالمسح في هذه الحالة على المذهب لا يصح. واضحة؟ زي سلس البول كده. تاخذ نفس الحكم. وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمراه التي جاءته وقال لها ايش؟ توضئي لكل صلاه. فالوضوء هو الذي يجزئ عند المذهب. عشان ما تشدوش بس. طيب شرائط التيمم مسألة التراب ايش قلنا فيها في المذهب؟ التيمم تيمم التراب لو لا يباح الا بالتراب على المشهور من المذهب او على صحة المذهب. ايش الدليل؟ على ان التراب هو الذي يجزئ فقط في التيمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي مسجدا وطهورا. يمين جعلت الارض لي مسجدا وطهورا. جيد. فهو خص هنا الطهاره بالتراب. بالتراب. وخصصه به العام في اللي هو الحديث الاخر. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. مسجدا وطهورا. هنا مخصص وتربتها طهورا. طيب حد مذاكر المرض؟ أنواع حالات المرض اللي تكلمنا عنها والتيمم الذي يجيزه في المرض ولا يجيزه، حد عنده التفصيل ولا نفسنا ما فيش فيها مرض؟ احنا قلنا المرض له حالات، كم حالة قلنا أصلا، وعلى كده متى يصح التيمم ومتى لا يصح التيمم في أي حالة المرض؟ وثاني حالة لو يؤدي إلى تغيير أو تأخر جفاء عن الأعضاء أو بره. ثالث حاجة إن ما يفعل شيء قلنا يتألم بس أو يتألم بس يتألم فقط يتأذى. طيب هذه ثلاث حالات، كل حالة بقى كده حكمها ايش؟ اللي خلاك تجيب التفصيل هتأتي بال طب أحيل يعني أحيل على أي أحد من الأخوة. هو آخر حاجة يتأذى الماء بدون أي حاجة، لا راجب عليه الوضوء. راجب عليه الوضوء ده على المذهب؟ على المذهب. نعم. ولو أدى إلى ثلاث أحد أعضاء ده يتيمم. الأولى هي أصل العمدة في الموضوع كله. تأخر المرض أو تلف العضو هذا يتيمم. إن تأخر المرض أو تلف أو يعني حالة تأخر المرض أو حالة تلف العضو يتيمم. تأخر الشفاء. تأخر الشفاء أو تلف العضو يتيمم. في دليل؟ سيدنا عمرو بن العاص لما خاف على نفسه الهلاك قال رسول الله في وتيمم خوفا من أن يغتسل من البرد. فهو صار خفت خفت عن أهلك وقد طلق الله سبحانه وتركوا بأهديكم إلى التهم. وإيش الحديث الثاني؟ أيوة سنة فزر رقشه وسؤل فيه قال أجيب لك عذرا فتوضأ اختسل فمات. عندما زوى نفسه سنة قال قتلتموه وقتلكم قال سألوا. نعم طب دي الحاله الثانيه والثالثه. الحاله الاولى ايش كانت؟ الحاله الاولى هم ثلاث حالات فيه. اما ان يتاخر المرض واما ان يتلف العضو يعني يطول المرض. ما هي دي مع بعض دول حاله واحده؟ يتاخر الشفاء او يتلف العضو دول حاجة. لا يتلف العضو دي حاله حاله نعم ويتاخر البول ان يكون في اذى من الوضوء على البول زي هو يكلمه او شيء. نعم. طيب هو في مسائل هتأتي تصحصحوا معنا إن شاء الله فيها. طيب إحنا الآن نتكلم إن شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على واجبات وأركان التيمم على المذهب. قال في المتن وفرائده أربعة: النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. النية يعني اختلف العلماء اختلاف لفظي هل النية ركن أم شرط؟ ويعني ليس مبحثنا الآن، ولكن المهم أن هي كما قلنا خلاف لفظي. المهم أن النية لابد لها في أي عبادة من العبادات، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأهل العقيدة نظروا في النية بمنظور آخر، منظور الإخلاص. أما أهل الفقه نظروا للنية حتى يميزوا العبادات والعادات. فالنية عند أهل الفقه تميز العمل، هل هذا عبادة أم عادة؟ أما عند أهل العقيدة يعني يهتمون بالنية في جانب الإخلاص والقبول. النية شرط في صحة التيمم، أو تقول فرض من فرائض التيمم، أو ركن من أركان التيمم. وأحوال النية في المذهب على ست حالات جمعهم الماوردي في الشرح الحاوي الكبير. يعني إن كان هذا ليس في المذهب، لكن بعض هذه الحالات في المتن هذا تعرض لها الشراح، فإحنا يعني سنجملها سريعا بحيث تعم الاستفادة. فأول حالة أن ينتوي رفع الحدث، يعني يتيمم وهو بيتيمم ينتوي نية رفع الحدث. هذا حكمه في المذهب باطل، لأن عندنا في المذهب كما قلنا المعتمد بأن التيمم مبيح للصلاة وليس رافع للحدث. فمن تيمم لرفع الحدث ثم صلى فصلاته باطلة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينتوي استباحة الصلاة، فهل يصح هنا التيمم أم لا؟ يصح التيمم ولكن له أن يصلي فقط النوافل في المذهب كما يشاء، أما الفرائض فلا تصح، لأن كما سنبين المذهب يشترط عند التيمم لصلاة الفرض أن يعين أنه سينتوي لصلاة الفريضة. أما إذا انتوى لاستباحة الصلاة وأطلقها فيقولون يصح بالتيمم صلاة النوافل ولا يصح بها صلاة الفرائض. الحالة الثالثة أنه انتوى صلاة النافلة. أنا الحالة دي قلنا انتوى استباحة الصلاة يصلي في النوافل. المذهب إذا انتوى استباحة الصلاة بس فقط يصلي نوافل، لأنه لم يعين. عندنا الفرض زي ما يأتي لابد يعين الفرض بالنية. كلام فضي؟ اعمل زي الشافعي. عارف الشافعي عمل إيه؟ كان بيعمل كده ويكتب ورا مالك. طب أجيب لك قلم منين؟ ما معيش أنا قلم. هذه الحالة هتأتيك الحالات كلها، بس اصبروا معايا. الستة ان عنده تساؤل هيأتي في كل الست حالات، مش هتخرج عن اللي احنا سنقوله. يعني يبقى الحالة الثانية استباحة الصلاة، انتوى استباحة الصلاة، حكم التيمم صحيح ولكن يصلي به ما شاء من النوافل ولا يصلي من الفرائض شيء. الحالة الثالثة انتوى صلاة النافلة وصلى الفرض معها، وأصالة انتوى يصلي النافلة قام يصلي الضحى، راح متيمم عشان يصلي الضحى ثم جاء دخل وقت الظهر، او تيمم يصلي صلاه السنه للظهر البعديه ثم جاء وقت العصر. هو حاجه انتوى الاول، انتوى صلاه النافله ثم صلى فرض معها. هنا في قولين، في قولين في المذهب. القول الاول الصلاه غير صحيحه للفرض، اما النافله فالصلاه تصح لانه هو انتوى للنافله. القول الثاني تصح الفريضة، ولكن المعتمد على التأصيل المذهب أنها قول الأول أنه لا لن تصح صلاة الفريضة له لأنه انتوى صلاة النافلة. الحالة الرابعة ينتوي صلاة الفرض. نعم. هو في الحالة الثالثة انتوى استباحة صلاة النافلة ثم صلى بها. الحالة الثالثة انتوى صلاة النافلة، الحالة الثانية هو اللي انتوى استباحة الصلاة وسكت. فرقوا بس اضبطوا. الحالة الثانية انتوى استباحة الصلاة ولم يعين. فقلنا النية التيمم صحيح ولكن يصلي بها نوافل فقط. ملحقة لو عايز تقصد تقول يعني ملحقة، بس هو ممكن نقول هو انتوى النافلة وثم أراد يصلي فرض. إيش الحالة هتبقى؟ هل يصح ولا ما يصح؟ الحالة الأولى أن يتوي استباحة الصلاة أقوى. ما هو أقوى نعم، عشان كده هم في الآخر قال قالوا له إيش هو؟ هو جعلوها للنافلة فقط. نعم لك وجه في هذا الكلام تجمع مع الثانية، ولكن هي فصلت هكذا في المذهب. أنا بس بنقل لك التفصيل، لكن هي لما تيجي تجمع كله لما تخلص الستة هيبقى التفصيل عندك واضح خلاص. لكن هو فصلوها اللي ممكن ينتوي ما يقولش استباحة الصلاة، هو قال أنا هصلي فريضة، يعني عين أنه هصلي فريضة، لو أراد بقى يصلي فرض إيش الوضع هيكون؟ هل له أم لا ليس له؟ الحالة الرابعة ينتوي صلاة الفرض، فهذا التيمم صحيح ويحق له او يصح له ان يصلي الفرض وما شاء من النوافل. ولكن في خلاف هنا في المذهب، هل يتعين عليه او هل يلزمه ان يعين الفرض الذي سيصليه ام لا يلزمه؟ يعني يقول او مش يقول طبعا تلفظا، اما ينتوي انه يتيمم لصلاه الظهر. فالقول الاول قالوا لا يلزمه تعيين الفرض، فبالتالي اذا تيمم ليصلي الظهر ولم يصلي الظهر ثم دخل وقت العصر واراد ان يصلي بالتيمم صلاه العصر، هنا يصح له ان يصلي العصر لانه لم يعين الفرض. الوجه الثاني قالوا يلزمه تعيين الفرض، فلو قال تيمم لصلاه الظهر ولم يصلي الظهر ودخل وقت العصر لا يحق له او لا يصح له ان يصلي بهذا التيمم، بل لابد ان يعيد التيمم مره اخرى. نعم في قول مقدم في المذهب الفقهي؟ لا، حتى الموارد هنا ما فصلش فيها في الحاوي، ذكر القولين ولم انا ما قرات، يعني انا متاكد ان هو ما فصل فيها في القول، لكن هو الذي يعني الراجح عندهم انه يصح اذا لم ينتوي الفرض، يعني اذا يعني ليس هناك شرط انه ينتوي يعين الفرض، انا اسف ليس هناك شرط ان يعين الفرض، وفي وجهان ولكن المساله يعني ما يظهر لي معتمد فيها، لكن الوجه هذا اللي هو اذا لم يعين الفرض فيصح التيمم ويصلي به. الحاله الخامسه ان ينتوي بتيممه ما لا يجوز معه بغير الطهاره، ما لا يجوز فعله بغير الطهارة، مثل المحدث أن يتيمم لقراءة القرآن على الخلاف، أو الجنب أن يتيمم لمس المصحف، أو الحائض تتيمم لاستباحة الوطن. هذا كله النية هنا كانت استباحة ما لا يتم فعله بغير الطهارة. فقد الماء طبعا، ما احنا خلاص قضينا هي لها ان تتيمم، قلنا جنب مش لاقي ميه فتيمم فقط ليمس المصحف، والمحدث ليقرا القران، والحائط تيممت هي انتوت هنا في النيه انها تستبيح ما لا يتم فعله بغير طهاره واطلقت. فهذا الذي انتوت عليه كل هذا الذي قلناه يصح، ولكن لا يحق لا يصح لها صلاة الفرض بهذه النية، يعني يحق لها أن تفعل كل هذه الأشياء التي لابد لها من طهارة، ولكن عند الصلاة النوافل فقط، أما الفرض فلا تصح لها صلاة الفرض. الحالة الثالثة أن ينوي التيمم وحده أو ينوي الطهارة، يعني ينتوي. لو تذكرت في الوضوء قلنا أن هناك في من نوايا الوضوء أن ينوي الوضوء، صح؟ أو ينوي الطهارة. فهنا قالوا لو نوى التيمم أو نوى الطهارة، التيمم هنا في المذهب باطل على التأصيل، متذكرين بأن التيمم ليس رافع للحدث لكن مبيح، فالتيمم هنا باطل ولا يصح أي شيء يفعله في هذه العبادات. قالوا لأن التيمم أبيح للضرورة فلا يجوز أن يطلق فيه النية إلا عند الاحتياج إلى هذا الفعل، بخلاف الوضوء ممكن تقوم تتوضأ وخلاص عشان تكون على طهارة فتنتوي الوضوء. أما التيمم أبيح للضرورة فلا ينتوى له إلا في حالة الفعل التي تريد أن تستخدم فيه التيمم. هذه الست حالات اللي موجودة في المذهب. منها مسألة إذا انتوى الطواف تيمم ليطوف ثم صلى ركعتين للطواف بعد الطواف. رقم 5؟ لا دي مسألة كده خلاص، الأحوال 6، أنا قلت 6. انتوى الطواف، هي هتلحق واحدة من المسألة عايز أشوفها هتجيبوها معانا ولا لا. يعني انتوى الطواف تيمم للطواف ثم أراد أن يصلي ركعتي الطواف. النية كانت في الطواف بس؟ نعم. النية كانت في الطواف بس. يجوز عشان دي ليش؟ دي نمرة 5 يعني مش هيسمعوا غير الطواف. ليش؟ دي نمرة 5 هي لو ما يسمعوا غير الطواف فلو ان يصلي صلاة النفل. اه يعني انت على التأصيل اللي انت قلته ان انا بس لو قلتها هتبان خلاص، انتوا خدتوها كلكم من التأصيل ان صلاة ركعتي الطواف نافلة. لكن هي فيها تفصيل في المذهب، اذا كان على من يرى ان ركعتي الطواف نافلة فيصح قولكم، اما على من يرى ان ركعتي الطواف واجبة يعني بعد كل طواف لابد انك تصلي ركعتي الطواف واجبة، فهنا يرى ان لابد ان يتيمم بركعتي الطواف. معايا في دي؟ بس هيك مسألة مش متخيلة صعبة. ليش؟ زمزم مش هيجيب في الشغل. لا يعني الفقهاء كثيرا ما يعني يضعوا مسائل، لكن يعني ممكن حصل زمان. لا هي حصلت، مش حصلت ان دخلوا في الحرم وقعدوا احتلوا الحرم كم يوم، ولا كان في مثلا زمزم بتدخل ولا مثلا بتخرج، فما كان هيستخدموا الميه ازاي؟ الله اه الراجل رد عليك بعجز، عنده عجز في استخدام الماء، صح؟ مش المساله كلها وجود الماء، عنده عجز في استخدام الماء، صحيح؟ بس شفنا هنا مش الركعتين والطواف يعتبر عباده واحده؟ لا مش عباده واحده، ازاي عباده واحده؟ يعني ايه تقصد؟ لا الطواف غير الركعتين، هما ركن. لكن هي الخلاف كله هل ركعتي الطواف واجبة أم سنة؟ هو لو استباح لا، يعني لو واحد مش عبادة واحدة لسبب، لأنك أنت لو طفت وما صليتش ركعتين ومشيت طوافك صحيح. طوافك صحيح لازم في شيء، فهو ليس بعبادة واحدة. القصة كلها من يقول بوجوب الصلاة بعد كل طواف لابد تصلي ركعتين، فهنا النية دي لن تنفعك في الفرض. طيب هذا الركن. في أي أسئلة في النية؟ الركن الثاني من أركان التيمم التراب، كما قال المصنف التراب، ويشترط في المذهب أن يكون له غبار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بـ3، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا. واشترطوا في التراب أن يكون طاهرا وأن لا يكون نجسا، واشترطوا أيضا في التراب أن لا يكون مستعملا مثل الماء المستعمل في الوضوء. تكلمنا عن مسألة التراب الدرس الماضي. الركن الثالث مسح الوجه، هذا الركن الثالث من أركان التيمم ودليله بالنص وبالقاعدة. بالنص قول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ومن السنة حديث عمار رضي الله عنه عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم قال: كان يكفيك أن تضرب بكفيك أو بيديك أنا آسف هكذا ومسح وجهه ومسح بوجهه ويديه. هذه من السنة. القاعدة قياسا على أن وإن كان هذا فيه فوارق يعني لكن هي استئناسا أن قياسا على الوضوء فلما كان الوجه يمسح في الوضوء فهو يمسح في التيمم لأن التيمم بدل عن الوضوء. الركن الرابع مسح اليدين إلى المرفقين. في المذهب كما بينا أن مسح اليدين يكون إلى المرفقين. قالوا لقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأيضا بحديث عمار رضي الله عنه: كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا ومسح بوجهه ويديه. وهناك رواية هم يتكلمون عنها أن رواية بالمرفقين لعمار غير الرواية الأصلية بالكفين فقط. لذلك هو في المذهب وجه بأن المسح للمرفقين هناك وجه أنها سنة. في رواية أخرى هم دول اللي أثبتوها في عمار يعني خدوا لأن طبعا الرواية الأولى في عمار هتبقى عليهم في المعتمد لكن أخذ الرواية الثانية وأثبتوها أن هي دي إلى المرفقين. وبعضهم من أثبت الروايتين في المذهب قال يبقى الكمال إلى المرفقين والمجز إلى الكفين وده وجه في المذهب ولكن المعتمد هو إلى المرفقين. القاعدة أيضا بأن التيمم بدل عن الوضوء وهي مسألة القاعدة دي هترجع يعني مسألة كنا ناخدها أصوليا مسألة حمل المطلق على المقيد وحمل المقيد المطلق على المقيد يعني أربع حالات سيأتي يعني كلامها يعني أن يكون في دليل مطلق آية مطلقة ويأتي آية مقيدة مثل مثلا تحرير رقبة ثم تأتي تحرير رقبة مؤمنة هذه مثلا في كفارة الظهار وهذه مثلا في قتل فهل يحمل الرقبة المؤمنة حديث الآية الأولى مطلقة والآية الثانية مقيدة فهل يحمل المطلق على المقيد فتكون وجوبا أن تكون الرقبة التي التي تعتق تكون مؤمنة هذه حالات يعني متى يجب حمل المطلق على المقيد وهي أربع حالات أن يتحد الحكم والسبب أن يختلف الحكم ويختلف السبب أن يتحد الحكم ويختلف السبب أن يتحد السبب ويختلف الحكم خدوها سريعا الرابعة اللي هي معنا الآن اللي هي فيها إشكالية أصلا أن يختلف الحكم ويتحد السبب لأن هما إيش عملوا هنا في المسألة الآية جاءت في الوضوء فامسحوا بوجوهكم فاغسلوا امسحوا وجوهكم واغسلوا أيديكم إلى المرافق صح؟ فالأيدي قالت إلى المرافق ثم في أيدي التيمم قال امسحوا وجوهكم وأيديكم فالتيمم مطلقة في الوضوء مقيد طيب قالوا الحكم واحد هنا الطهارة هنا وهنا الطهارة هنا وضوء وهنا تيمم يبقى الحكم واحد بس اختلف في السبب فحملنا المقيد المطلق على المقيد فجعلوا اليدين في حالة التيمم مثل اليدين في حالة الوضوء هذا السبب اللي جعل نقول بالقاعدة هنا انهم حملوا المطلق الذي قيل في الوضوء قاسوه على التيمم فقالوا اذا التيمم مثل الوضوء فهنا يحمل انه الى المرفقين. الركن الخامس تعميم الركنين بالتراب. هذه هي مساله المطلق والمقيد تاتي تفصيلا لو حد يسال فيها بس انا بينت القاعده عايز اقول فضلا. ليها باب جاي يعني في الاصول يعني عشان ما نتوسع بس فيه يعني هو هنا هي من باب الحاله الرابعه اللي هي فيها خلاف اصاله الحاله دي فيها خلاف كبير من العلماء يعني هو الراجح انه لا يحمل المطلق على المقيد في حاله اختلاف الحكم واختلاف السبب انما يختلف الحكم واختلاف السبب اختلف اللي هنا اختلف السبب واحد واختلف الحكم فعلا النبي صلى الله عليه وسلم الثابت فيه احنا رجحنا خلاف المذهب ان هو الغايه من الفقيه التامه مش للاسف الى الكوع كفين قلت حاله الاربعه اختلاف الحكم واختلاف السبب اختلاف الحكم واختلاف السبب ما هو اربع حالات عندك حكم وسبب، فطلع منهم رياضية اختلاف حكم واختلاف سبب، اتحاد حكم واتحاد سبب، اختلاف حكم واتحاد سبب، اتحاد سبب واختلاف حكم. حكي الأربع حالات دول مش في اثنين منهم بيحمل فيهم مطلق على المقيد، اثنين لا يحمل المطلق على المقيد. لا لا لا لا، بس أنا قلت هاتي تفصيلها بس فقط. طيب الركن الخامس لو سمحت يا شيخ تفضل. السبب هو الطهاره. السبب الطهاره. والتيمم قلت ليس طهاره. عفوا؟ قلت ان السبب التيمم ليس طهاره. هذا على تأصيل المذهب، وهم هنا لذلك هم خلفوا تأصيلهم. التأصيل ان التيمم ليس بطهاره. نعم كان هذا ما هم عشان كده قلنا القاعده هنا استئناسا، لان هي ليس الدليل هنا عندهم القاعده في المذهب، لكن هو استدلوا بالايه والسنه، ثم قالوا ان احيانا هم يتارجحون في المساله دي في المذهب، احيانا يقيسون التيمم على الوضوء واحيانا يفارقون التيمم بالوضوء، فهم قاسونا في حاله الوجه واليدين، لكن هو الحق لما جينا نتكلم في الترجيح ان في فارق ما بين التيمم وبين الوضوء. رخصه يعني اولا ده اربع اعضاء وهذا عضوين، هذا في مسح وغسل، هذا مسح فقط، ويعني في اختلاف يعني. نعم نعم. الركن الخامس تعميم الركنين بالتراب، ايضا هنا على القاعده، لانهم قالوا ان التيمم بدل الوضوء فيشترط في الوضوء ان يتعمم الماء الركن، اذا كنت تغسل او تمسح لابد ان الماء يصيب الركن كاملا، ففي المذهب لابد ان التراب يعني يغطي الوجه والكفين او الوجه واليدين المرفقين كاملا التعميم، فاذا ترك جزء يبطل هذا التيمم. التراب يا شيخ. نعم. اهل السفينه واهل الثلج كيف يتيمموا؟ لا ما هذه ترجع لفقد الطهورين، هنتكلم عنها، فقد الماء والتراب. بس هو اهل الثلج يعني الثلج هذا الاراضي تكون مغطاه بالثلج، هذا ليس خاص فيه صعيد يعني. لا هو لو عنده ماء ممكن، لو عنده ثلج يبقى عنده ماء، لو حطها شويه هيجيب ميه، لكن لو عنده ثلج هيجيب ماء، لكن لو فقد الماء والتراب لا، قد يكون السبب هو ليس فقد الماء بل عجز عن استعماله وما عنده تراب، يبقى فقد الطهورين، هتاتي معنا، لان يعني هو فقد الماء للعجز وفقد التراب ايضا، لو سميه فقد الطهورين هتاتي معنا ان شاء الله. بس انا المذهب السادسة، الركن السادس الترتيب، قالوا يشترط أو الترتيب في التيمم، واستدلوا بالآية وبحديث عمار أيضا من السنة من الآية قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بدأ بالوجه في الآية، وإذا قالوا الترتيب على الوجوب، وأيضا بحديث عمار رضي الله عنه لما كان يكفيك أن تضرب بيدك هكذا ومسح بوجهه ويديه، بدأ بالوجه، وأيضا قالوا بأن التيمم بدأ على الوضوء، فنفس الشروط أو الأركان في الوضوء ويشترط في وضوء الترتيب، فكان أيضا في التيمم. سنن التيمم على المذهب، قال وسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. ما هو ذكر اربعه، احنا ضفنا عليهم هذول في التوسع ضايفين، يعني هو ذكر اربعه احنا قلناهم خلاص، بس احنا اضفنا عليهم التعميم والترتيب، صح؟ التراب التراب هو جعله شرط، نعم، في بعض، بس عندهم يعني عندهم في بعض المتون جعلوا فرض في المهذب تحديدا، يعني في المهذب الشيرازي جعلوا، احنا تكلمنا عنه. سنن التيمم، قال التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة، وهي في سنن كثيرة، أولها ممكن نقول الابتداء، التسمية عند الابتداء آسف، والدعاء بعد الانتهاء، أيضا هذه من السنن التيمم في المذهب، أنك تسمي عند الابتداء والدعاء عند الانتهاء، والدعاء ده فيه إشكالية، يعني جاء على المذهب ضد المذهب، حد يقدر يستنبط الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذا ملزم للشافعيه على ان التيمم يرفع مباح الصلاه، ايوه يرفع الحسن، ليش؟ لان الحديث فيه متطهرين، فهم يقولون بهذا في السنن، والدعاء فيه الزام لهم بان التيمم مطهر خلاف للمذهب. أيضا السواك يرون السواك من السنن التيمم أن يستاك قبل أن يتيمم. الموالاة كما جاء المصنف قياسا على الوضوء لحديث ابن عمر في المذهب. وقالوا أيضا إمرار التراب على العضو تعميما إمراره وزيادة للتحجيل، حتى أيضا قالوا مثل الوضوء عارفين التحجيل أنه يزيد على العضو في التراب. البداءة باليمين أيضا، وباقي السنن قالوا في الوضوء يعني هي يعني ايه تقاس ايضا على التيمم. هنا ناتي مسألة مهمه يعني مشكله من مشكلات المذهب، وهي مساله فقد الطهورين الذي فقد الماء وفقد التراب، اما فقد الماء لعجز عن الاستعمال وايضا فقد التراب. وتتمثل في رجل مثلا مصلوب واراد ان يصلي، او رجل يعني من كانت تتبعه في الصحراء وعلى المذهب ولم يجد ماء ولم يجد التراب، وجد رمل مثلا فقط الذي لا يصح به التيمم في المذهب. فالآن وفاقت للماء وفاقت للتراب كما قالوا هذه من مشكلات المذهب، لأن فيها أربع أقوال. أولا القول الأول يجب عليه الصلاة ويجب عليه الإعادة، وقول يستحب له الصلاة ويجب عليه الإعادة، هذا القول ده الثاني في القول القديم في المذهب. والقول الثالث الأول يجب الصلاة ويجب الإعادة، والثاني يستحب له الصلاة ويجب الإعادة، والثاني هذا القول القديم. ذكروا المواردي أنه هذا القول القديم في الإملاء أيضا كما ذكر. القول الثالث يجب الصلاة ولا تجب عليه الإعادة، وهذا ترجيح المزني. والقول هذا الرابع ليس في المذهب حقا، هو قول الأحناف اللي هو يحرم عليه الصلاة ويجب عليه القضاء. الآن تضيفوها على جنب ضيفوها مش في المذهب، يحرم عليه الصلاة ويجب عليه القضاء. طب حضرتك تقول الصلاة فقط الطهارة. القول الأول هنفصلها، يجب عليه الصلاة ويجب عليه الإعادة، هذا القول الأول. وهذا عليه يعني جمهور المذهب. لا لا الرابع خلاص هو الرابع قول الأحناف، يعني خذوا الثلاثة دول قول للمذهب فقط. مالك لا صلاة ولا إعادة. إيش؟ عند المالكية لا صلاة ولا إعادة. عند مالك يعني أسف. عند مالك نعم. لا صلاة ولا إعادة. لا صلاة ولا إعادة، بس إحنا الآن مش عايزين نوسع عليهم بره المذهب، أنا سكت عشان كده. لأن هندخل في القول الأول يجب عليه الصلاة لقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فهذا على العموم يجب عليك أن تصلي على أي حال، وليس هناك دليل يمنع المرء من إقامة الصلاة، حتى استئناسا من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فلم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الفريضة. والحديث الأقوى حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي كان سببا في نزول آية التيمم، عندما كانوا في الغزوة ورجعوا وانفرط منها عقدها الذي كان معها أو ضاع منها، وكان هدية لها من أختها أسماء رضي الله عنهما، فبحث النبي صلى الله عليه وسلم وأخر القوم يعني يبحثون على عقد عائشة، حتى أنهم ناموا ليلتهم يبحثون عن العقد ولم يكن أو العقد ولم يكن معهم ماء، لم يكن معهم ماء، فجاء حضرة الصلاة ولم يكن معهم ماء، فجاء أسيد بن حضير ابن حضير وصلى مع بالقوم في غيبة النبي، كان في قسم من القوم وصلى بهم على حاله، لم يكن هناك ماء ولم تنزل آية التيمم، لم يكن يعلمون بالتيمم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بشيء، يعني أقره على القصة، مش هكمل الحتة دي عشان هتأتي معنا في التفصيل. المهم أنه أقره على القصة، ولو كان هذا منكرا الذي فعله أسيد لكان النبي أنكر عليه أنه كيف يصلي في عدم وجود الماء والتراب. فالشاهد من القسم الأول من هذا الحديث أو من هذا الحديث بأنه أقره على فعله، وأنه صلى بالناس بغير طهارة لعدم وجود الماء، لم تكن آية التراب قد نزلت. أنا مش بس معرفة حضرتك قلت في القول الأول ويجب عليه الإعادة، صح؟ ما لسه جاي لها. أنا طيب ما هو انت بس بتكشف لنا ورقنا ليه؟ ما تستنى علينا شويه. طيب ماشي تنطيت على الموزني على طول كده ف طيب ماشي صح احسنت انت مصحصح معانا زي ما قلت. طيب هل اول الدليل على الوجوب على انه يجب عليه ان يصلي دليل الاعاده؟ هنشكل عليك اهو بدليل الاعاده بس عشان مش هنسيبك يعني سالما. قالوا هم قالوا خلاص ده القسم الاولاني يجب عليه ان يصلي بالادله التي تكلمنا عنها ويجب عليه ان يعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه بغير طهور وهو غير طاهر. فوان كان صلى لحرمه الوقت كما يقولون حتى لا ينقضي الوقت بدون صلاه ولكنه لم ايضا وقع في اشكاليه النبي اشترط الطهاره ولا تقبل الصلاه او لا يقبل الصلاه بغير طهور. قالوا وهو لم يكن طاهرا فلما حضر الماء او حضر التراب يجب عليه ان يتوضا ويتيمم ويعيد الصلاه. وعندهم حديث اخر مفتاح الصلاه الطهور. فاذا الصلاه تفتتح بالطهاره لابد ان يكون طاهرا وهذه لا تكون الا بالوضوء او التيمم. فقالوا هذا دليلنا على الاعاده. وايضا من النظر بجانب الادله قالوا ان هذه اعذار نادره عدم وجود الماء والتراب فقد الطهورين عذر نادر وليست اعذار مسقطه عامه. فاذا كان هذا عذر نادر فلابد له او بل لابد عليه من الاعاده لان نادرا ما يحدث هذا فكان هذا لابد عليه ان يعيد ليس عذر مستمر فكان يعني مما يحترز او يشق على الناس فعله فيتيسر فيه. معايا في القول الاول؟ طيب القول الثاني قال يستحب له الصلاه. قالوا لعموم الادله التي ذكرناها وحتى لا يخلو وقت من عباده ولكن يجب عليه الاعاده ايضا بالادله التي تكلمنا عنها. ليه حملوها على لان هو غلبه مساله الطهور. هي المساله كلها التنازع عشان تبقى فاهم ما بين شرط الوقت وشرط الطهوريه. في تنازع ما بين الشرطين التداخل هل نغلب الوقت او نغلب الطهوريه. فهم قالوا يصلي حتى الوقت لا ينقضي هذا استحبابا ولكن الاقوى انه لا يصح بدون طهاره فلابد يعيد لها. القول الثالث يجب عليه الصلاه ولا يجب عليه الإعادة. دليل وجوب الصلاة تكلمنا عنه وقيموا الصلاة وقول الله عز وجل. أما دليل لا يجب عليه الإعادة قال المزني ولا ترجيح المزني قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا كله ثم سن بحديث سعيد بن حضير قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فعله ولم يأمره بالإعادة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذه ركن الأصيل في الإسلام هو الصلاة. فإذا كانت الصلاة هذه لا تصح من حسين قال حسين أمره النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الماء أن يتوضأ ويصلي كما حدث مع الرجل الذي لم يصلي في آخر المسجد وجاءه وقال له لماذا لم تصلي لست مسلما إلا أن بين أنه كان مجنيا كان جنبا. فقال له كأنما كان يكفيك أن تتيمم. فلما حضر الماء جاء للنبي زنوب الماء أعطاه إياه وقال أفرغه على جسدك. فبين له أن الماء جاء فلابد أن يفرغه على الجسد. فهنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الصلاة وهذا ليس هناك دليل على الإعادة. وحقيقه هذا يعني هذا هو القول الراجح يعني يبدو هذا القول الراجح بانه لابد ان يصلي ولكن ليس هناك الزام بالاعاده. طبعا احنا ليس في مجال نرد على المالكيه انهم قالوا ايضا او على الاحناف لان هذا ليس محل المساله. هذه مساله فاقد الطهورين. نعم نعم قالوا هو في حكمه صلى هو على طهارة حكما هو صلى على طهارة حكما لأن لا يوجد التراب ولا يوجد وحديثه سيد رد عليه وسيد صلى هكذا. قالوا إذن لو كان هذا يقدم على مسألة الطهور أسقط هذا الشرط لعدم الاستطاعة لعدم الاستطاعة أسقط الشرط هذا بس طيب ثم قال المصنف نواقض الوضوء. نواقض التيمم. نواقض التيمم ناس. نواقض التيمم. قال الذي يبطل التيمم ثلاث أشياء ما أبطل الوضوء. يبقى كل مبطلات الوضوء تبطل التيمم. قال ثانيا ورؤية الماء في غير وقت الصلاة. ثالثا الردة. يبقى هنا معنى نواقض الوضوء تكلمنا عنها في الوضوء. الثانية رؤية الماء في غير وقت الصلاة. وجود الماء له أحوال نمثلها بمسائل أفضل. الحالة الأولى رجل تيمم وقبل أن يشرع في الصلاة وجد الماء يتوضأ يبطل التيمم إجماعا لابد له أن يتوضأ. طب رجل لم يجد الماء وتيمم ودخل في الصف وبيرفع يده يكبر سمع الماء وصل بيرفع يده يكبر خلاص واقف في الصف وهيكبر والامام لسه هيكبر قال لهم الماء جه يا جماعه ما تاخدش تكبيره الاحرام ها طب ليش ما دخل في الصلاه يعني ما دخل في الصلاه لم يدخل في الصلاه. طيب انا ماشي بس انا بشكل عليكم يعني لو وقف خلاص هنكبر وسمع الماء جاء فانا ايش لا يدخل يرجع ويتيمم. الحاله الثانيه رجل تيمم وصلى وبعد ما انتهى من الصلاه وجد الماء. في المذهب الراجح انه لا اعاده عليه للحديث الذي رواه ابو داود بسند صحيح ان رجلين كان في سفر وبحث عن الماء فلم يجد الماء فصليا بعد انتهاء الصلاة وقت الصلاة ولا انتهاء الصلاة وقبل خروج الوقت كمان انتهاء الصلاة زود خروج الوقت وقبل خروج الوقت مفيش مشكلة عشان ناخد على التفصيل جاء في الحديث بس هذا جاء في الحديث الحديث نفسه هو جاء فيها كذا ان رجلان كان في سفر فلم يجد الماء فتيمما وصليا وقبل خروج الوقت جاء الماء فأخذ أحدهم بالأحوط فتوضأ وصلى والآخر لم يتوضأ ولم يصلي قال فعلت ما أمرني به الله ولم يعد الصلاة فرجع من سفرهما فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي تيمم وصلى ولم يعد أصبت السنة أما الثاني فقال له كتب لك الأجر مرتين. يعني إيش طب هذه الثاني مستحب حاجة إيش الثاني مستحب الثاني مستحب لك ولا أجل مرتين عشان الاجتهاد ولا ها لا فيها اشكاليه طب الاولى واضحه خلاص اصبت السنه يبقى احنا معانا الجزء الاولاني يهمنا في الحديث اللي هو اصبت السنه بان النبي اقر على ما فعل وقال اصبت السنه فاذا اذا حتى صليت وتيممت وصليت اسف وثم جاء الماء بعد الصلاه فليس لك ان تعيد الصلاه وتتوضا بنص هذا الحديث وهو صحيح صحيح في سنن ابو داود. الإشكالية بس اللي تكلم فيها مش هزود فيها الآن هتركها لكم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للثاني كتب لك الأجر مرتين بعضهم أشكل بعض أهل العلم قالوا يبقى إذن هذا اجتهد فأخطأ لأنه الأجر الأول أجر الصلاة والأجر الثاني لو كان اجتهد وأصاب فكان لابد له من أجرين فلما قال له كتب لك الأجر مرتين يبقى خد الأجر الثاني نتيجة اجتهاده المخطئ. انتم فاهمين معي لان هو له اجر الاول ثم الاجر الثاني فبعضهم قال اذا الذي اجتهد هنا اجتهد واخطا والمساله تفصيل فيها كلام كتير بس انا افتح لكم الباب مش موضوع احنا الان اللي نريده الذي اصاب السنه هذا معنى فصل بان انه قال يعني هذه الحاله انك عندما تتيمم وتصلي ثم جاء الماء بعد الصلاه فكانه لم تكن وهذه يعني ترجع لاشياء كثيره اذا انتهيت من العباده ثم جاءك حتى وسواس بعد انتهاء من العباده فايضا كانها لم تكن يعني تغلق هذا الباب. معلش وقت حضرتك الاولاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اصبت السنه. نعم. فازاي اصاب السنه اخطا؟ يعني ما اخطاش انا بقول الثاني لا. الاول اصاب السنه ده اللي هو صلى ولم يعد. صلى ولم يعد صلى ولم يعد الصلاه ده كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصبت السنه فازاي قال على ان هو ابتدى فاخطا اصلا. لا لا مش ده الثاني اللي انا قلت عليه اللي هو اعاد الصلاه الإنسان اللي عاد الصلاة؟ هم بعضهم قالوا معناه لا كتب لك الأجر مرتين، في بعضهم فسروا على أن الرجل كتب له الأجر الأول صلاة الفريضة وكتب له الأجر الثاني صلاة النافلة. ده الذين قالوا أنه لم يخطئ. أنا بس أشكلت عليكم قليلا يعني مسألتها في الحديث يعني فسروا أن كتب لك الأجر مرتين، وده يعني يبدو أن هو الراجح يعني أنه كتب لك الأجر أولا في الفريضة وكتب لك الأجر الثانية كنافلة. وبعضهم قالوا لا ده مقصود أنه مثلا كتب لك الأجر مرتين بأنه أخطأ لأنه قال الأول أصبت السنة فلابد أن الثاني لم يصب السنة، فمعناه أنه هو صلى صلاة الأولى بالأجر الأول والأجر الثاني هذا أجر عن خطأه اجتهاده بخطأه. هي برا الموضوع بس هي يعني لأن المسألة يعني فيها نكتة كما يقولون بس وضحت. طيب يبقى دي الحالة الثانية أن الرجل رأى الماء بعد الانتهاء من الصلاة. الحالة الثالثة أن الرجل تيمم، وهذه الإشكالية بقى ده تيمم ودخل في الصلاة وأثناء الصلاة رأى الماء أو سمع بأن الماء قد جاء. القول إيش؟ الحنم يخرجوه. ووجه الشافعية إنه يخرجوه، لكن المعتمد في الشافعية ما يخرجش. ولا تبطل أعمالكم. عفواً. ولا تبطل أعمالكم. نعم هذه طبعاً الرد إنه قد شرع في عبادة. والعبادة هذه مأذون له فيها لأنه لم يجد الماء فتيمم. وقال الله عز وجل ولا تبطل ولا تبطلوا أعمالكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فنص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهو قد دخل الصلاة ب إيش؟ بس الحديث ده إيش؟ إنه حطها طلبة أصلية. طب ايش فيها؟ لكن هو قال له ما تخرج من الصلاه على عموم الصلاه مش مهم عندنا على العموم متطهر طهاره اصليه او طهاره بدليه، المهم انك لا تخرج من الصلاه الا ان تجد ريحا او تسمع صوتا. نهاه عنه يخرج من الصلاه في هذه الحال نعم على العموم ان هو اختص فقط حالتين الخروج من الصلاه وباقي الاشياء انك لا تخرج من الصلاه. قال ايضا دخل الصلاة بيقين فلا يخرج إلا بيقين. وهنا في شك لأنه ليس هناك آية صريحة ولا سنة ولا حتى إجماع يأمره بأن يخرج من الصلاة. إن هو دخل بيقين بالآية وبالسنة وبالإجماع أنه يصلي صلي بالتيمم فدخل بيقين أنه يصلي. عشان يخرج لابد يخرج بيقين من الصلاة وليس هناك يقين في آية ولا في سنة ولا حتى إجماع بالأهل العلم أنه لابد يخرج في شك. فهنا يطرح الشك ويظل على اليقين الذي معه وبدأ به الصلاة لأن اليقين لا يزول بالشك. هذه مهمة. هذا القول المعتمد في الشافعية. القول الثاني هو قول الفحل من فحول الشافعية وهو المزني وأدراك من المزني. يعني الشافعي قال له لو نظرت الشيطان لغلبته. يعني الشافعي اللي بيقول للمزني كده وهو الشافعي المزني هو الذي اختصر الأمة للشافعي وكل الشروحات المختصرة بعد كده تأتي على مختصر المزني. فكان يعني فحل ولكن ذلك له ترجيحات يخالف بها كثير المذهب أحيانا زي الترجيح اللي قلناه الوقت سابقا في مسألة الإعادة إنه أيضا هنا خالف المذهب المزني. وهذه قول الأحناف أيضا بس هي مش المعاد المعتمد في المالكية ولا لا هو في الأحناف في الحنابلة هو رواية عن أحمد. مسألة هذا القول الثاني رواية عن أحمد اللي هو يأمره بالخروج يأخذوا إيه؟ نعم. طيب هذه أيضا بس هو قول الأحناف أيضا. وهذا القول المزني أنه يبطل الصلاة لبطلان التيمم. وقال القول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا وهو قد وجد الماء. والقاعدة عند العلماء إذا حضر الماء بطل التيمم. وأيضا جاء بحديث لأبي ذر رضي الله عنه وارضاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته وهذا أمر. وقالوا لا فرق هنا بقى بين خارج الصلاة وداخل الصلاة الأمر على العموم إذا وجد الماء فليمسه بشرته ولم يفرق النبي بين خارج الصلاة وداخل الصلاة فلأن الصلاة غير مؤثرة في الحكم، فمتى وجد الماء لابد أن يمسه بشرته. هذا طبعا قول المزني الصحيح، يعني أن الصلاة صحيحة والتيمم لا يبطل إلا بعد الخروج من الصلاة، أو لما يخرج من الصلاة بطل التيمم لوجود الماء. ويكمل واحد أخرج الأحوط. عفوا الأحوط هيعيد. لا يكمل ويعيد. بعضهم قالوا بس المهم ما يخرج، الخلاف عندنا هل يخرج ولا لا. في بعضهم بقى قال انه يصلي ويرجع يعيد ولا، وبرضه هذه ما يظهر ان في هناك وجه للاعاده اذا كان يريد ان يعيد. طبعا هم ردوا على مساله حديث فليمسه بشرته، قالوا هذا شك في، يعني هل الان المقصود النبي انه في الصلاه وخارج الصلاه ولا خارج الصلاه. فقالوا اذا تطرق الدليل الى الاحتمال سقط به الاستدلال، لان الدليل محتمل ان يكون خارج الصلاه فقط او خارج الصلاه وداخل الصلاه، فقالوا هذا الدليل تطرق الى الاحتمال يسقط به الاستدلال. هذا رد اصحاب القول الاول على القول الثاني. النقد الثالث من نواقض التيمم الرده. قالوا في المذهب ان الرده تبطل التيمم، هذا ايضا على تاصيل بان التيمم مبيح وليس رافع للحدث، لانه عند الوضوء قالوا تتوضا الرجل ثم ارتد ورجع مره اخرى فهو على وضوئه. الرده لا تبطل الوضوء لان الوضوء رافع للحدث فلم يتاثر بالرده. واما قالوا في التيمم اذا ارتد ورجع فهذا التيمم يبطل بالرده لانه مبيح وليس رافع للحدث. وايضا الغسل مثله لا يبطل بالرده على الوضوء، نفس المساله. ترخي بين الوضوء والصلاه. عفوا ترخي بين التيمم والصلاه يعني. نعم هي تعتبر نقد من نواقض هذه الحاله. تراخي يعني تيمم. تيمم ما لا لا ليس بنقد، ليس بنقد. يعني المالكيه شرطوا الاتصال يشترطون. نعم وقال له وقال بصل ركعتين ركعتين. لا لا هذا ليس مؤثرا في المذهب، وهو على الراجح ليس مؤثرا. طيب ثم قال وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. هذه تكلمنا عنها. فرع صاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. الجبيرة اللي بتوضع على الكسر، وحال صاحبها إما أن يمكنه أن يضعها على طهارة. عفوا اولا حالها حالتين، ان امكان النزع ان ينزعها، ثم اذا امكنه ان ينزعها فوجب عليه ان ينزعها ويتوضا. ان لم يمكنه ان ينزعها فهنا يعني ولا يستطيع ان يغسل ما تحتها، فهنا اشترطوا في المذهب اولا ان لا يضعها الا على طهاره. فاذا كان محدثا وقت وضع الجبيره لم يجزى عليه المسح، مثل الخفين قصوه على الخفين، قصوا الجبائر قبلها في المذهب كده، قصوا الجبائر على الخفين كما قالوا لابد ان يضع الخفين على طهاره، يلبس الخفين على طهاره، قالوا الجبيره لابد ان توضع على طهاره ولا يصح ان يمسح عليها الا بعد ان يلبسها على طهاره. الشرط الثاني الا يتجاوز شد الجبائر موضوع الحاجة وموضع الكسر، يعني ما تكون الجبيرة أكثر من الموضع الحاجة وموضع الكسر. من وضع بقى الجبيرة هل يمسح ويتيمم أم يمسح فقط؟ إن هذه في المذهب فيها قولان. القول الأول التيمم عن مسح، القول الأول في المذهب لا يتيمم ويكتفي بالمسح، لا يتيمم ويكتفي بالمسح على الجبيرة ويغسل باقي الأعضاء. هذا في أثر عن علي رضي الله عنه أن النبي أمر امرأة بالمسح على الجبيرة ولم يأمرها بالتيمم، والحديث هذا ضعيف الذي استدلوا به ضعيف، ولكن هذا الذي استدل به أصحاب القول الأول في المذهب بأنه لا يتيمم ويمسح. والقول الثاني التيمم بدل من تطهير هذا الجزء الذي تحت الجبيرة، لم يستطع أن يطهره بالغسل أو بالمسح، فالتيمم بدل عن هذا التطهير، فيجب عليه أن يتيمم. لرواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صاحب الجروح إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها. هذا الأصول، هذا التأصيل في المذهب. إذا في المذهب القول الثاني هو الذي يتيمم ويمسح، أما أردتم الراجح فالراجح أنه ليس له أن يتيمم ويكتفي بالمسح، ولا يشترط أيضا اللبس على الطهارة. وقياسهم على الخفين هذا قياس مع الفارق، لأن المسح على الخفين رخصة وأما التيمم ضرورة. معي؟ المسح على الخفين رخصة وأما التيمم ضرورة. هناك أيضا فوارق أخرى، يعني بأن في بين المسح وبين الخفين وبين الجبيرة بأن لا تستطيع أن تلزم مسح الجبيرة بوقت بخلاف الخفين. الخفين لابد يوم للمقيم وثلاثة للمسافر، أما صاحب الجبائر يمسح كيفما شاء لأنك لا تستطيع أن تلزمه بوقت. فهناك فارق أيضا بين الجبيرة وبين الخفين. وأيضا مسح الخفين على تأصيل الأساس أن التيمم مبيح في المذهب، فلابد أن يتيمم لكل صلاة، لابد أن يتيمم لكل صلاة بالنسبة لصاحب الجبائر. يعني الوقت واحد في مية فمين معي وعنده كسر في إيده، وإحنا قلنا لابد أن يتيمم، فمعنى كل صلاة كده لابد أنه يتيمم للجزء ده بخلاف الوضوء. ممكن يكون متوضا لما ينتقد وضوء فيصلي كما شاء، لكن لابد أن نلزمه في كل صلاة أن يروح يتيمم لصاحب الجزء بتاع الجبيرة، لأن الجبيرة عندنا في المذهب لابد كل صلاة التيمم مبيح لكل صلاة، فكأنك ترجعه لكل صلاة وتخليه يمسح على يتيمم للجبيرة هذه اللي هو لابسها، مع أنه هو مش في عوازة من يتيمم أصالة. فكل هذه فوارق يعني تجعل بأن يعني الراجح خلاف ذلك، ولكن هذا هو المذهب كما قلنا، احنا سنبين المذهب فقط. ولكن طيب آخر شيء في هذا الفصل أن المسائل، أو المسألة الأولى معنا حوالي كم 9 مسائل تقريبا. المسألة الأولى، رجل يممه غيره، هل يصح هذا التيمم أم لا؟ متصورين مسألة، هو جه قاعد ملك لوات على الكرسي وجاله واحد راح ميممه، هو جاب له التراب ويممه، هل هذا تصح ولا لا تصح؟ تشغلوا معانا ولا قياسا على الوضوء يصح؟ قياسا على الوضوء يصح. طيب فصل الأول، هنفصل في واحد عنده عذر وواحد مرفه. اللي عنده عذر هذا قول واحد في المذهب يصح، يعني لا يستطيع أن يمم نفسه وعنده عذر لأي سبب، لا يستطيع أن يقوم متربط لا شيء فيممه خيره، هذه صاحب العذر. أما المرفه لا تصح. إيش؟ يصح. تم الأركان والواجبات. إيش إيش إيش تم؟ تم الفرائض والأركان كلها تمام. يصح. بس ما فيش شرط بيقول ان هو لازم هو اللي يتمم نفسه، ومفيش دليل فرق بين الاثنين. لا في دليل، فضل النص ده كمان من السنه بس مش تصريح، الايه اصرح فتيمموا صعيدا طيبا، فالامر ليك تيمموا صعيدا طيبا. الموضوع ده امر ايه؟ طب معركه ممكن تيمم من الوضوء دلوقتي، انا جربت التيمم يعني انت قلت اذا احنا اجازنا، طب انت يعني بتجيب لي حلقه بعيد خالص عن المسألة ده، لو احنا اجاز طب ما اجازناش يا عم الماضي هتعمل في ايه انت هنا الامر مباشر ليه وهنا الامر مباشر ليه؟ واجازنا هنا هو يعني طيب ماشي، ما احنا عشان كده بقول لك ما اجازناش في الوضوء، ما اجازناش في الوضوء ان حد يعني يوضيه، لو صاحب عذر يوضيه، لكن مرفه قاعد كده هو اتباع نازل عبد بتاعه يجي يوضيه سيد وقاعد في بيته وقال له تعالى يا ابني وضيني انا. لا انا جبت لك الدليل بس الاستحق، هو المساله على قولين في المذهب، القول الاول نص عليه الشافعي في الام. اتفضل يا اخي. اتفضل ان يصح التيمم. نص عليه الشافعي في المذهب. والقول الثاني قال به ابن القاص خرجه عن المذهب، قال ان الايه فتيمموا صعيدا طيبا، فالامر بالتيمم للشخص او لكل فرد على حده وليس له ان يممه غيره، وهذا القول ضعيف. المهم المساله الثانيه، رجل جنب ابن القاص، رجل جنب وامراته حائط وليس عندهما ماء يكفي لاغتسالهما. الرجل وهب الماء لزوجته، وطبعا اكيد عنده تحت الاكل تحتها شيء، يعني هو ده لاش الماء كده. قال لها الماء لك، فهي اغتسلت وابقت بعض الماء بعد ما اغتسلت. تاني رجل جنوب وامرأته حائض، لا جاي لك كتير لسه ما تلاقش هتنبسط يعني، وامرأته حائض وليس عندهما ماء يكفي لاغتسالهما سويا. الرجل وهب الماء لزوجته فاغتسلت وابقت ماء، فما حكم الماء المتبقي هذا؟ هل يستعمله الرجل ام لا يستعمله؟ مستعمل يا شيخنا ولا ابقت؟ لا لا، اخرج من مساله الاستعمال عشان ما فضلها يعني؟ ولا فضلها، هو وهب لها الماء، انا جبتها لكم، وهب لها الماء. ف وهي على مذهب الشافعي يقدر ياخذ الماء الموهوم ده حاجه عشان وهب يعني؟ ايوه، رجع في هبتي كالكلب ياكل رقيق. الجمهور انه لا يجوز ان يرجع في هبتي، الجمهور الشافعي يقول والشافعي على المذهب يرجع في هبته، بس المكروه يعني فيغتسل بالماء المتبقي ويتيمم يعني الباقي الاعضاء. يبقى هي مسالتها كلها في الهبه، لان الجمهور يرون ان لا يرجع المرء في هبته، فخلاص ودها الماء. فالان على المذهب ياخذ الماء ويتغتسل ويتيمم لباقي الاعضاء. شفنا على اصول المذهب يعني بغض النظر عن الهبه، على اصول المذهب لابد لا الماء مش ملكه، لابد المذهب ايوه يرجع، لابد ياخذ الماء المتبقي. لا مش لابد، بس يا شيخنا برضه الماء هو يرجع في الهبه، له ان يرجع في الهبه. لا بس في الماء برضه حتى لو مش ملكه، لو مش هناخد باقي الجمهور برضه يتوضا لسبب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في سلاسل. طيب الماء والكرأ والسلاسل، لا لكن هو حسن فين؟ طب فين؟ ماشي، هنا هو الناس شركاء في الماء حتى وان وهب الماء. ايوه الماء المطلق، لكن ده ماء اللي حقق ملكك، ماء ضروري. لا ماء المطلق ماء ضروري، ماشي ملكك. لا مفيش ضروره، ما هو عنده انه يتيمم، مفيش. الحاله الثالثه بس معلش، ما هو التيمم مش غسل اليد الى الماء، بس ده جنب، اذا الماء ما كفهوش، عشان كده قلت لك يغتسل بالماء، واذا ما يكفيه يتيمم لباقي الاعضاء. حضرتك انا مثلا التيمم مش شرط ان هو بيغسل اليد غير فقط على المذهب يعني، اه والوجه. نعم انا قصدي ان هو لو مش كده هيكمل بقيه الاعضاء ازاي، لو دي اصلا ما بتذكر في التيمم يعني مثلا؟ لا مقصود بيه خلاص انه هيغتسل بالماء لغايه ما ينتهي الماء وبعد كده يعمل التيمم، هو مش واجد ماء يتيمم بقى خلاص، يعمل الركنين دول وخلاص. اه بس فالتيمم هيبيح له ما يريد بقى. رجل اجنب وامراته حاضت وكان في صحراء، جزاك الله خير، وكان الماء في حوزة رجل ثالث. حاضر ولا طهرت من الحيض؟ لا ما هي كانت حائض، هو امرأة ايش؟ امرأة كانت حائض. اه هي كانت حائض وهتحتاج الاغتسال. نعم مش حاضت، صح، وهو اجنب وامرأته حائض، انا اسف مش حاضت، حائض. وكان الماء في حوزة رجل ثالث ولا يكفي الا لاحدهما، فمن يقدم الجنب ام الحائض؟ دي بقى نفتح الباب للمناقشه. اه الان عندك جنب وحائض، ما انا عارف انا كان في السنه عشان دي كانت مراجعه زمان انا فاكر، والرجل معه ماء، فمن يعطيه؟ يعطيه للجنب ام للحائض؟ في ثلاث اوجه في المذهب. اتفضل. لماذا؟ لان هي بحبها الصلاه والوطن يعني الحائض يوحي بها الصلاة والوطن. آه. طيب هذا رأي. عزيز تعرف الحكم. إيش؟ عزيز تعرف الحكم. الله يحمد. إحنا سعداء بي بصراحة. إذا الله فيه. من من ليبيا ولا من؟ نعم. أهلا وسهلا معا. واضح ملكية أنت هناك. ملكية نعم. نعم. وكل المغرب ملكية. أغلب المغرب العربي يعني. نعم. فهذا وجه الشيخ خالد. الوجه الأول يقدم الحائط على الجنوب لأن الحائط أولى. لأنها يستباح بها الصلاة ويستباح الوطن. هذه يسمى كثرة المصالح في المذهب. يعني هذا وجه يقدمه كثرة المصالح أولا هتزال بها نجاسة دم الحائط في نجاسة. ثانيا هترفع الحدث. ثالثا هيستباح الوطن عند الأئمة الأربعة لأن الحائط لا توطأ حتى تغتسل خلافا من ابن حزم طبعا. ودليل اغتسال الحائط قول قول الله سبحانه وتعالى لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث اغتسلن فأتوهن. وأجمعت الأمة أيضا على وجوب غسل الحائض أو اغتسال الحائض عند بعد الطهارة. يبقى هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مسألة سهلة بقى. ما هو الوجه الأول كده بالوجه الثاني إيش؟ قدم الجنب أولى من الحائض. إيش الدليل؟ لا لا ما نرجع على الرجال والنساء يعني مش هتأتي معكم بسهولة. هو ما عندنا علاقة بالطهارة. عفوا؟ ما علاقة القوم بالطهارة يعني ما لا بلاش علاقة. لا ها؟ إن الحيض ده مش يعتبر رفع للحدث ده يعتبر مباحث الصيف. الحدث عندنا لم يرتفع؟ يعني هنا تبقى مصلحة متساوية فيقدم الذكر على الأنثى. ده وجه ثالث اللي انت قلته ده مصلحة آخر الكلام ده اللي هو متساوي ان هو الاثنين يعني الجنب او الـ او ملاش دعوه بذكر وانثى هي جنب او حائض. ده الوجه الثالث ان المساله متساويه وده وجه ضعيف يعني مش هنتكلم عنه بس هو موجود ان المتساوي ايهما يختار مفيش اشكاليه. لكن احنا علينا الوجه الاول او الثاني يعني في الترتيب لكن هو الاول في الكلام المفترض اللي هو يقدم الجنب على الحائض. مش هتأتي معكم. وقالوا لأن الجنب مأمور بالاغتسال بدليل قطعي من القرآن. قالوا وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذه آية قرآنية دليلها قطعي. أما الحائط دليلها الاغتسال ليس دليل قطعي. هو دليل من السنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أحد قال للمرأة إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي ثم صلي. وقال والقاعدة إذا تعارض القطع مع الظن نقدم القطع. لذلك هم قالوا إحنا معنا الوجه الأول نقدم الجنب لأن دلالة اغتسال قطعية. فرد عليهم أصحاب القول الثاني قالوا لا الآية التي جاءت في الطهارة هذه أيضا آية من القرآن وأيضا دلالتها عند بخلاف ابن حزم طبعا عند اتفاق أهل العلم بأن المقصود منها وجوب أن تتطهر. إن الآية بينت إن الطهارة لكن الخلاف كله هل الآية فيها وجوب أن تتطهر أم لا؟ واضح الإشكالية ليكم؟ فأصحاب الوجه الأول قالوا لا معنا دلالة قطعية من القرآن يقدم على الظن فيجرب أولى. والثانيين قالوا والراجح هو القول الثاني بأن المرأة تقدم لكثرة المصالح التي ستأتي من طهارتها. وهذا يسمى فقه الأولويات. يعني الحيض يعني حتى يطهر فإذا تطهر نعم فأتوهن يعني الآية كلها سياق الآية بين وجوب الاغتسال. لا هو هو احنا معاك في المسألة دي لكن المسألة فيها خلاف هل فيها وجوب انها تغتسل. فإذا تطهرنا فأتهن من حاجة ما فيش بقى أن يطهرنا يتطهرنا ما فيش أمر بأن يتطهرنا. فإذا تطهرنا شرط ده شرط إذا لو تطهروا يعني طرش تطأها إلا بعد ما تطهر لكن ما فيش أمر زي إن كنتم جنبا فاتطهروا. أي شخص يعني الأمر بالإتيان متعلق إحنا مش في الإتيان ماشي متعلق. طيب ما يعني إحنا في الآن في الطهارة هل فيه في الآية أمر بالطهارة؟ ماشي لا بس برضه مش يقيني مش قطعي مثل ايه ان كنتم جنوا فالطهر. لكن انا معك في الرد ان هو ان الايه توضح يعني ان هي مساله لابد انها تطهر. طيب وأيضا الإجماع، لأن الأمة أجمعت على وجوب اغتسال المرأة الحائض، لأن هي كما قلت أنت لابد أن تصلي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو أجمعوا أن لابد أن، والإجماع هذا دلالته قطعية، لأن الأمة لا تجمع إلا على أبدا. فهذا أيضا فهذا رد على أصحاب الوجه الأول عموما. طيب، محدث حدث أصغر وجنب، خلاص كده الثالث الوجه اللي قاله الأخ إن التساوي وده ضعيف الوجه مفيش ما فرقوش. محدث حدث أصغر الحالة الرابعة وجنوب، من الأولى بصاع من ماء؟ صاع ماء موجود ومعانا اثنين، واحد محدث حدث أصغر وجنوب. الماء ليه ثلاث حالات، هيكون يكفي المحدث فقط ولا يبقى شيء للجنوب، دي الحالة الأولى، ويكفي الجنوب ولا يفيض شيء للمحدث، دي الحالة الثالثة، يكفي الجنوب ويفيض ولا يكفي المحدث، ودي الحالة الثالثة. الحالة الأولى يكفي المحدث ولا يبقى شيء للجنوب، هذا بالإجماع المحدث يستخدمه. أما الماء اللي هو لا يكفي الجنوب فليس هناك إجماعا يستخدمه بل مختلف فيه، فقد ضمن الإجماع اللي هو الماء الذي يكفي المحدث على المختلف فيه من الماء الذي يكفي للجنوب، هل يستخدمه أم يتركه ويستخدم التيمم. يعني في إجماع، يعني لو وجدت ماء يكفيك للحدث الأصغر في إجماع لابد تستخدمه، وليس هناك إجماع لو وجدت ماء لا يكفيك للطهارة من الجنابة أنك تستخدمه، هناك اختلاف هل تستخدم الماء ده وتكمل بتيمم أم تطرح الماء وتتيمم فقط، فقدمنا الإجماع على الاختلاف وقلنا يستخدم الماء للمحدث. الحالة الثانية يكفي الجنوب ولا يفيض منه شيء للمحدث. فيها ثلاث أوجه، الجنوب يستخدم الماء ويتيمم المحدث، ووجه ذلك أن حدث الجنوب أغلظ من صاحب الحدث الأصغر، وأن المصالح التي تأتي من رفع الجنابة أكبر من رفع الحدث المحدث، لأن حدث الجنابة هيقرأ القرآن إذا رفعه يمكس في المسجد يمس المصحف، هذا كله. الوجه الثاني إن المحدث يتوضأ والجنب يستخدم بعض الماء ويتيمم للباقي، فيكون اشترك في أصل الطهارة، وهذا قوله برضو وجيه إن المحدث يتيمم فيكون استخدم الماء ويعطي بعض الماء المتبقي للجنب يستخدمه أيضا، فيكون اشترك في استخدام الماء وهو أصل للطهارة ثم أكمل الجنب بالتيمم. الوجه الثالث في الحالة أن يستويان، إن أخذه الجنب فصحيح وإن أخذه المحدث فصحيح، مفيش فيها ترجيح. الحالة الثالثة يكفي الجنب ويفيض ولا يكفي المحدث، فالصحيح أن يستخدم الجنب الماء ويستخدم المحدث المتبقي ويتوضأ ويتيمم للباقي، يعني الماء يكفي للجنب ويفيض فيستخدمه والباقي يستخدمه المحدث في الوضوء ويتيمم لباقي الأعضاء. رجل سافر معصية، هل يتيمم؟ في المذهب قولان، لا يتيمم عقابا له لأنه سافر معصية، والتيمم عندهم رخصة والرخص لا يستبيحها العاصي. والدليل من قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقالوا هذا باغ وعاد، فإذا تاب جاز له أن يتيمم. القول الثاني يجوز له التيمم لأن الجهة منفكة، دعم الجهة منفكة مطلق إنها يقتضي الفساد، هي هتيجي في الاصول بس انا مش هقدر افتح فيها الوقت ده. يعني اذا نهى الشارع عن شيء هذا النهي هل يقتضي الفساد؟ فقلنا اتكلمنا فيها قبل انا فاكر كنا فيها في الوضوء في الوضوء في الأواني الذهب والفضة. قلنا هل الوضوء في الذهب والفضة يعني صحيح ولا غير صحيح؟ النهي هنا عن أنه قال يعني يعصي الله عز وجل. فإذا كان هناك نهي عن المعصية فهل هذا يعتبر نهي عن أنه يستخدم رخص الله عز وجل أم لا؟ فقلنا الجهة هنا مفكة لأنه هذه النهي عن المعصية غير شروط وأركان هذه العبادة، فهو ده الراجح في أن هو حتى وإن سافر معصية فله أن يعني يستخدم هذه الرخص أيضا لأن الجهة منفكة. هذه تفصيل فيها أصولية. رجل عنده ماء وعلى ثوب نجاسة وهذا الماء يكفي لإزالة هذه النجاسة، أيتوضأ بهذا الماء ويصلي على ثوبه نجاسة أم يزيل الماء أم يزيل بهذا الماء النجاسة؟ نجوى أهل المجلس. نعم يزيل النجاسة ويتأمل. يزيل النجاسة ويتأمل لماذا؟ لأن إزالة النجاسة واجب عليه، أما التيمم يعني بديل وهو عمل فرض عليه ثم ما برضه الوضوء فرض بس له بديل، لكن النجاسة العفوف بلاش بديل إن هو يصلي. لا هو لا ماشي خلينا نمسك الحتة دي، النجاسة على الثوب ليس لها بديل إيش؟ يعني النجاسة على الثوب تبطل الصلاة مثلا يعني، أما الوضوء فيستبيح به الصلاة والتيمم كذلك. محتاجة ضبط. هتقول لأن النجاسة على الثوب لا يمكن إزالتها إلا بالماء والماء ليس له بديل، أما الوضوء له بديل وهو التيمم، فلذلك نستخدم الماء في إزالة النجاسة ويتيمم لعدم وجود الماء، لأن النجاسة لابد أن تزال بالماء لا تزال إلا بالماء. وطبعا دي مسألة خلافية برضه المالكية بيتكلموا فيها، هل يجوز إزالة النجاسة بالمائعات أم لا؟ بس احنا كده هنقلب بقى لو كنا حنابلة مع الراجل ده هنقلب مع حضرتك مالكية يعني. أنا لو قول يزال بالخمر طبعا قول قديم يزال بالخمر. نعم فالآن فقلنا لأن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء على الراجح، فلابد أن نستخدم الماء ليزيل النجاسة ويتهمم بالتراب. بس هذه إشكالية بقى ركزوا فيها على تأصيل تكلمنا فيه في الدروس الماضية. رجل في صحراء وليس عنده ماء، جامع امرأته فتيمم وصلى، فما حكم صلاته؟ لو حد هيجيبها بها جايزة في المذهب. رجل في صحراء وليس عنده ماء، جامع زوجته ثم أراد أن يصلي فتيمم وصلى، فما حكم صلاته؟ صعبة يعني؟ فين المشكلة شيخ؟ مش عارف. بس أنا فتحت لك الباب هتجيبها. عارف المشكلة مش عارفين كده السؤال. طب هو جامع زوجته طب ارجعوا لبعض احكام النساء في النجاسه والطهاره. جامع امراته علشان رطوبه الفرج من الداخل. احسنت. فيكون في نجاسه. احسنت. ولا كده مش عارف يشيل هيصلي بالنجاسه وهي على فرج. احسنت الله يبارك فيك. هذه هذا على تقسيم من المذهب ان قلنا رطوبه فرج المراه نجسه الداخل، فهو الان لابد من الجماع ان يحصل اختلاط على المذهب عشان بس ما احد ان احنا رجحنا ان الرطوبه طاهره وهتاتي معنا في الباب فصل اللي قادم فصل ازاله النجاسات اللي جاي، ولكن احنا اتكلمنا عنها سابقا هذه الايام. فعلى المذهب بان رطوبه فرج المراه نجسه فاختلطت في الجماع معه فاصبح هناك نجاسه عنده، فتيممه يرفع الجنابه ولكن بقيت النجاسه معه في الصلاة، فالصلاة عنده في المذهب لا تصح، او عندنا في المذهب لا تصح. لا هيزيل هل التراب يزيل نجاسه؟ لان فقد الماء حيك زي للكلب. لا سوتونا يعني السيدة عائشة ده معكم كمان تسويهم بالكلاب انت انت شيخ ده هو يتصرف ازاي هو لازم يجيب يعني خلاص لا ما هتوصل لو مفيش ماء هيعمل ايش؟ لو مفيش ماء هو خلاص هيصلي على حاله، لكن احنا بنتكلم هل الصلاة هذه كده هو هل التيمم هذا الاشكالية عندنا ان الرطوبة نجسة هو صلى ووجود نجاسة عنده يعني اذا حضر ماء بقى واستطاع ان يزيل لابد ان يزيل. نعم. لان هو صلى مع نجاسة. يعني اذا هو ملوش صلاة على كده؟ لا يصلي على حاله. في المذهب يصلي على حاله. صلاة التمرين كده. واذا وجد الماء يعيد. واذا وجد الماء يعيد. لا مش فقط الطهورين لان هو معاه تيمم وفي تراب بس هو ما استطاعش هو هترجع مسألة اشكالية تانية هل يستطيع ان يزيل النجاسة بغير الماء ولا لا؟ فالمسألة على الأثر والعين بقى قدامه ايش؟ لو نشفت بقى وفي تفصيل هتأتي معانا في الفصل القادم النجاسة اللي هي الجامدة والنجاسة الصلبة والنجاسة السائلة يعني هل كيف دي تزال وتزال الأثر وعين أيضا ولكن هي علة المسألة دي كلها مسألة رطوبة فرج المرأة إن هي بقيت النجاسة معه. طب آخر مسألة حائض وجنب وميت في صحراء. ده وضعنا فحت وراد. فاكر المسائل دي لا تضبط معاكم يا بانس. ايش قول عايز يا بانس؟ لا خلاص خلاص. طيب حائض وجنب كنا قلناهم ضفنا عليهم ميت ولا ماء الا ما يكفي لاغتسال احدهم فايهما او ايهم مقدم؟ الميت بقى طبعا. اهل المجلس كله قال الميت كله متفق مع الميت. ميت ايش؟ غسل الميت فرض. طب ممكن يتيمم ايه المشكلة؟ ماشي ما احنا عارفين ان غسل الميت لابد والحائط تغتسل لابد والجنوب لابد. هتقدم الميت ليش هتقدم الميت؟ لمن قال يقدم الميت ولنا السبب الدليل؟ لانه ماليش امكانية بعد الدفن يغتسل لكن ده انا بجد الماء ممكن يغتسل. لا بعيدة التكليف اللي هي يغتسل الميت ما ينفعش برضه يعني يا شيخنا قصدي الجنب او الحائط تستطيع ان تغتسل بعد كده، لكن لو الميت يومي ما في المدفنه مش هيلاقي ميه بعد كده يلاقي في الجدره. شيخنا لا بالنسبه للميت على القول اللي يقول ان غسل الجنابه غسل الميت للتنظيف يبقى الميت على الكنبه. المراه يا شيخنا من حي يقبل الميت. طب استنى عشان اخلص واحد واحد. ايش لو القول اللي بيقول ان غسل الجنابه عندنا فيها غسل الميت النظافه يبقى الحائط اولى من الميت على قاعده ان الحي ابقى من. طب ليش التفصيل على التنظيف؟ ما هو غسل الميت على التنظيف. ايوه يعني على النظافه عباده وتنظيف يبقى مش واجب. لا هو غسل الميت واجب كفائي لابد ان الميت يغسل بس هو في بديل انه يتيمم مش مشكله لو في ما فضلناش ماء خالص هيتيمم. ما تبص نشوف الورقه شيخ الحي ابقى من الميت. الحي ابقى من الميت هذه حكمه من القواعد الفلسفيه. انت لا وكلام احنا قلنا سابقا فهو بيعيده يعني مساله ان الحي يقدم على الميت التكليف للحي وليس للميت والحي مكلف بشيء لنفسه. بس هل يدعى لو الحي مكلف يستطيع أن يفعل؟ أما الميت الآن لا يستطيع أن يفعل شيء ويريد أن يفعل له. لا هذا الماء هو ماء خاص يوجد إلا ما يوصل يكفي لأحدهما، والحي حدو مكلف في نفس الوقت. هو مكلف بالأمرين، مكلف بنفسه أولا. خلاص خلصتوا؟ كل واحد يغسل تلت ويتابع على التلتين. هو الرجل ده ربنا فتح عليه أصاب معنى من المعنيين قال فيهم الشافعي. الشافعي قال نص، قال فالميت أولاه وأحب إلينا أن يجود بالماء عليه لمعنيين. قال المعنى الأول بأن طهارة الميت هي خاتمة أمره، وليس يقدر على غسله بعد دفنه، أو ليس يقدر على غسله بعد دفنه. وأما الحيين فيستطيعان، ليس خاتمة أمرهما، ويستطيعان أن يغتسلا لاحقا. وهذا الأخ الكريم ربنا فتح عليه وافق هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال بأن طهارة الميت طهارة تطهيم لا محالة عند لقاء ربه، فالأولى أن وطهارة الحي لأداء الصلاة، فيقدم الميت لأنه سيقابل ربه بطهارة التطهيم عن الحي الذي يعني سيصلي ويستطيع أن يكرر الصلاة بعد ذلك. هذا الذي قال عليه الشافعي يعني نص في كتابي، قال أحبه إلينا. ابسط يا عم جدك انت وافقت الشافعي. طيب هذه مسائل في اخر باب او فصل ان شاء الله تام كده وصول ولا باب ذات النجاسه مش هينفع ندخل فيه وصول ساعه ونص.